فلما حكم النبي صلى الله عليه وسلم ايه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خالد رد عليني ما اخذت ايش منه. نعم انظر هنا فيها دلاله هذه الجمله فيها دلاله. انظر ماذا قال يا سلام قال اعطيك تجد المال العام ولكن هناك دلاله اخف قال رد علي. من المرد عليه أن المأخوذ هذا إيش حقه أن المأخوذ إيش حقه وكانت قضية عطية للنظر لمن أو مسألة شهرية ما يسمى رد يسمى إيش تعطيه أو منح أو غير ذلك ولكن قال رد عليه دلالة على أن حقه في البداية أن يأخذه هو كما أخذه ولا تأخذه منه. في البداية نحن إيش أخذه المدني فأخذه المدني وذهب إليه خالد فأخذه منه أو استرجع منه. حتى في هذه الأولى أخذ المدني له المدني أخذه بعد أن استأذن خالد أم قبل أن استأذن خالد قبل أن استأذن خالد لو ذهب استأذن خالد لما أخذ خالد منه كما قلنا بمعنى الثاني فأخذ المدني له وهو من المسلمين دلالة على أن هذا الحكم كان حكم إيش معروف ومنتشر بينهم على أن الشرط للقاتل ومن ثم أخذه على هذا الحكم مقرر عندهم وهذا يؤكد قول النبي عليه الصلاة والسلام رد عليه أي رد عليه مما كان هو أخذه في إيش في الأول وهذا حقه. نعم ننتبه لهذه الدلالة. نعم فقال عوف فقلت انظر حسب أمر هذا الذي شبهه به او مروه به كما قال ابن عاصم. نعم وكما قلنا ان صاحب اي قول لا بد ان يتمسك باي شيء بدليل وقد يكون الدليل فيه شبه فيه شبه اقوال ان يذهب اليه هذا لا يخلو الامر لكن كما قلنا الفقه كل الفقه والاتباع كل اتباع انك تتبع اي شيء تتبع الظاهر تتبع اي شيء الظاهر. نعم بالضوابط المعروفه. نعم انظر هنا ماذا قال فقال عوف بعد ان قال رد عليك يا خالد انظر بقى هناك خصومه بين من؟ بين عوف وبين خالد حصل بينهم نوع من ايش؟ من جذب اطراف الحديث بقوه فقال اما تردنا او لا اعرف انك حدد يعني فما تعرف ماذا افعل بك هنا فعل عوف. نعم فكانه انتصر على خالد فاحب ان يظهر لهذا الانتصار هذه زياده منه بالفعل رضي الله تعالى عنهما جميعا. فقال عوف بعد ان امر هنا بالسلام واثبت انه هو المحق فقال فقلت دونك يا خالد ألم آتي لك ألم كما قلت لك ألم أقل لك ما أخبرت به وفي رواية مسلم أنه جذب إيش طرف ثوبك جذبه بطرف ثوبك ما لحظة كان إيش أنا وشن مجاوزها. نعم جذب إيش طرف ثوبي وقال ألم آتي لك ألم أقل لك الحق ما وعدتك به. هنا ماذا حدث غضب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في حكم رائع. نعم حكم رائع وقد استوائت الأمراء وقد استوائت الأمراء وإن كان ضائع فعليه من جور الظلم. نعم قال فغضب رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وقال فقال رسول الله قبل ان يغضب فقال ما ذاك قال ايش ايش معنى الجمله هذه؟ ليش تقول ألم أكلك ألم أكلك؟ ليش ما رضى ان يفهم هذه الكلمه؟ قال عوض اخبرته بما جرى بيني وبينه واني توعدته. هنا غضب رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وقال يا خالد لا ترد عليه. نعم هنا غضب النبي عليه الصلاه والسلام وقال يا خالد ايش؟ لا ترد عليه. قال فشبه بها ولا من هون؟ فشبه ايش؟ ولو كانوا قالوا لو كانوا حقه لرد عليه النبي عليه الصلاه والسلام. نعم. هذا الكلام؟ قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وقال يا خالد لا ترد علي ثم قال هل انتم تاركوا لي امرائي؟ انظر كيف غضب النبي عليه الصلاه والسلام، لماذا غضب؟ لماذا غضب النبي عليه الصلاه والسلام؟ بسبب هذا الكلام زائد من عوف لخالد رضي الله تعالى عنه، انه لم يقدر انه امير ومحترف وانه يجب ان يسمع وطوع. حتى لو اجتهد فاخطا لابد ان يمضي ايش؟ اجتهاده. قال هل انتم تاركوا لي امرائي لكم سطوه امرهم وعليهم كبره. هذه قاعده هامه هذه قاعده هامه جدا. معنى لكم سطوه امرهم وعليكم كبره؟ يعني انتم كما في الحديث الاخر ادوا لهم حقهم وصلوا الله حقهم وصلوا الله حقهم لكم انتم هم يعملون وعملهم هذه بعضها لهم وبعضها عليهم بعضها لهم وبعضها عليهم فانتم تاخذوا الصافي الذي تعلق بك انت فاذا ظلمت فاذا لم تظلم تفعل ما تؤمر به تفعل ما تؤمر اما هو فحسبه الله سبحانه وتعالى. نرجع لما نحن فيه فتدل المناهون كما قلنا بهذا الحديث او باخره بل النبي عليه السلام قال خالد لا ترد عليه قال ابن ابي هلال فدل على ان ذلك حيث قالوا عليه الصلاه والسلام كان تمثيلا قالوا ايش؟ قولنا مثلا من قتل قتلا فلا تضربوا هذا كان يعني لا يؤخذ الا اذا قرر في المعركه وان امره اياه بذلك كان تمثيلا فاضت نص الايمان له به ثم قال ولو كان شرعا لازما لم يمنعه من مستحقه قال هذا الحديث المدني هو ان هذا شرعي لازم وان هذا حق لذلك الرجل لم يمنع ولم يقل لخالد لا ترد عليه لا ترد ايش عليه مفهوم هذا الكلام؟ وهذا الكلام كذلك والله تعالى اعلم اعلم كما في عمر لا يؤكد على ما ذهبنا اليه فنقول هذا الحديث هو على التحقيق نص في ان السند لقاتله هو لقاتل صاحب السند هو على التحقيق من عده وجوه كما سنذكر هو على الدليل للجمهور وليس دليل عليه. ولذلك ذكره الإمام مسلم وترجم عليه النووي رحمه الله بقوله باب استحقاق القاتل للسلف، فجعله نص في هذه المسألة ولا على العكس. وكذلك ذكره المجد بن تيمية في كتابه منتقد الأخبار وترجم له نفس الترجمة، باب أن السلف للقاتل غير مخموم، باب أن السلف للقاتل غير إيش موجود بنفس هذا النص الذين هم استدلوا به. وهذا الفرق يا أخوة كما يكرم الرب بين إنسان ينسك المتشابه ويجعله هو العمدة والدليل ويجعله هو الباب والحجة البالغة ويترك أي شيء ويترك المخمة. وما المسألة، ما المسألة فيها محكمات إلا قد فيها متشابهات مفهوم، ولكن الفقه كل الفقه أنك ترد أي شيء الذي لم يجب شيئا أن ترد المتشابه المخمة. النص الذي يحتمل الرد إلى النص الذي لا يحتمل، فهذا نص يحتمل تأويلات كثيرة بسبب كلام النبي عليه الصلاة وحتى في مجتمع تنقل مفهوم. هذه قاعدة. قاعدة أخرى أن ما ثبت انما ثبت كونية من كليات الشرع لا ترد جزئيا من الجزئيات، فهذا كلام ما تسمى الشرط دي. نعم، نقول ان هناك كليات مقرره، ما معنى كليات؟ اصول حكم هذا الشرع اصلا في شرعنا صحيح، ولكن عندما تنظر في الشريعه تجد نصوص اخرى او وقائع صحيحه ولكنها جزئيات، ولكنها شيء جزئيات. ايش نفعل هنا؟ نقول لقلنا بهذا كما قال نقول خلاص كل جزئيات يرد بها الكل فلا يبقى لها كلية. ده كلام عيش كلي، وهذا مؤذن لجواز الشريعه كليتها، بغير الشريعه شيء ما كان اصل ابدا، لا كفر لا ايمان لا حلال لا حرام، كل وجهه. لماذا؟ لانه ما من كل الا ولا وجود معارض له، الا ولا وجود معارض له، هذا الامر الاول ولا يقل بعقل. الامر الثاني كذلك لا يقل بعقل، ان الثاني الشريعه بالتناقض حتى وكلا فلا ياتيها الباطل بين ذي وذا مخلفين. لا يقل الاحتمال الثالث هو الحق الذي لا حق غيره، وهو ان ايش؟ ان جزء لا يعارض ولا يقع الكل، لا يعارض ولا يقع ايش؟ وهذه تقريبا ما في مثلا في شرعنا في الاصول والفروع الا تجد لها هذا النظير، الا تجد لها هذه الجزئيات التي تعرض لها الكليات. مفهوم هذا الكلام؟ على سبيل المثال قضيه الحاكميه، على سبيل المثال قضيه ايش الحاكميه؟ ثبت لدينا بدلاله الكتاب وبدلاله السنه وبالاجماعات المنعقده ان التشريع مع الله سبحانه وتعالى هو كفر اكبر مخرج، ثم نشهد ليس في اخلاق، فتاتي جزئيات اخرى تاثر على فقد ظاهرة بالفعل ان هذا امر يستدل بعضهم، طبعا هذا مش زعم المتقن بقصه النجاشي، هو كان احكم بغير ما انزل الله ولا متقن بالسلام وصلى عليه وكذا وفعل القصه المعروفه هذه، صح؟ فايش نقول هنا؟ طبعا هذا مردود، نقول تعزيرا مع هذا الحكم الجاهل، نقول ان هذه جزئيه من الجزئيات، صح؟ وما بجانبها وما بجواها كليه من الكليات تقررت بنصوص عده من كتاب ربنا ومن سنه نبينا وباجماعات لا باجماع واحد. كان يقول عاقل اننا نرفع هذا الكلي بهذه الجزئيه التي لا اوجه كثيره قد تحمل عليها، هل يقول بذلك عاقل؟ لا يقول بعاقل، وقف على ذلك نصوص كثيره. وقف على ذلك نصوص ايش؟ كثيره. منها ما هو الاصول منها ما هو؟ نحو الفروع. لذلك معرفه قواعد اهل السنه والجماعه في الموضوع هذه مساله هامه جدا، هامه جدا جدا جدا. هناك اساطير من العلم يعرفون ما لا يعرفون اقتناء هذه القواعد. كانت الاصول او في الفروع. نعم. قال هذا كما قلنا الذي استدل به، نحن نقول ان هذا الكلام مكتوب، بل هذا النص كما ذكرنا كما ترجم النووي وترجم المجد بن تيمية رحمه الله ترجم عليه بانه نص في هذه المساله التي نحن فيها ان الثالث مستحق لمن يقاتل لا الى ما ذهب اليها ويقف. ونقول هذا من الوجوه، الوجه الاول من نفس هذا الحديث فعل ذلك المدين، فعل ذلك المدين، فماذا فعل ابتداء؟ هل ذهب استاذن وقال هل انا استحق او لا استحق؟ هل تاذى لي او لا تاذى لي؟ هل انت اشترطت ام لم تشترط؟ هل هذا قال كلام هذا الخالد؟ ابدا، استخلق الشهره وهو تعمد حتى هذا السبب كما لا تذكرون، هذا لما ابو يمن هذا كما فيه انا شفته ذهب وهو استخلق الشهره حتى ياخذ ايش؟ الشرب وهو انحرف للذهب ومرض، الذهب ايش؟ كان اغراء. فذهب وقتله واخذ ايش؟ الشرب، هل ذهب استاذن؟ ابدا. هل انكر عليه احد من الجيش؟ ما انكر على احد من الجيش، بل وافقه عوف، فلما كما سنذكر فلما عرف عوف ان خالد اخذه منه ذهب وسنده. فتالي ذلك المدين دلاله على ان هذا امر مقرر ومنتشر بين عامه الجيش، ان السلف حق مشروع لمن بدون شرط. هذه مساله ظاهره. الامر الثاني موقف عوف، فلما عرف عوف الملك رضي الله تعالى عنه ان خالد اخذه منه ذهب، وقف منه هذا الموقف الشديد. فدلال كذلك على ان هذا امر مقرر عند عوف رضي الله تعالى انه حق بدون شرط الايمان، شرط او لم يشرط. رد مالك، رد خالد، ماذا قال خالد؟ انظر خالد، انا علمت ما انا علمت ما انا علمت؟ يعني هذا من خلال اخر ولا علم منتشر؟ اين منتشر؟ انا علمت؟ قال بلى. فهذه موافقة لفعل المدبي. وانظر علمة اخ خالد للشرب، لا لانه سرق، وقالوا ان هذا مني لم يحتاجل، ولكن خالد اجتهد. فهو ان هذا السند ايش؟ كثير. فهذا ذهب وفرس وربما امور اخرى. نعم كما قلنا بيان كما ايش؟ يعني صافة. فخالد اجتهد، يشهد ان خالد لم ياخذه ان يدعو له الامام. لا خالد علم لماذا اخذ فقال ايه بلى ولكن ايش اكثر رايت انه ايش فقال ايش فعل رضي الله تعالى عنه ظن ان زاد شارك اذا لم يكن مبلغا كثيرا فقال ايش هذا واحد فقط يختاتب بين هذا الاذاب وهذا النزاع لابد ان ايش تفحم بين الظالمين هذا ايش فعل فحتى قوم خالد وارض خالد يدلس لنا ان نختلف الامام في القتل فقال بلى ولكن مستقر لو ان الشرط اشترط فيه انتبه اشترط في اذن الامير لاراح خالد نفسه عمال مناقشه وقفنا مع عمالي قالوا مناقشه شديده وقال ايش هو لم يستاذن او قال لم اشرط له وانتهى النزاع هل قال ماء خالد ابدا بل لذلك خالد رافض ما نحن فيه قال بلى ولكن مستقر فلو ان النصارى اشترط فيها اذن الامام لقال قادم والله ولم يؤذن لم يستاذن ولا لم اشرط له لكتب الامام هذا الوجه الرابع الوجه الخامس لما رفض خالد ان يرجع وقف منه عوف على موقف شديد لتردن علي او لو عرفنكاها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الموقف لا يوقف من صحابي جليل امام صحابي جليل هو امير علي ويعرف ما ورد في حقه من السنه والطاعه الا اذا كان يرى انه حق قد اخذ من صاحبه فيرى انه عنده من بعد لا طاعه لمخلوق في معصيه الخلق وهذا كله يؤكد ان القريه قريه ايش حق ايش مخلوق حق مسلم هذا وجه خمس وجه ثالث قضاء النبي عليه الصلاه والسلام في دان قضاء النبي عليه الصلاه والسلام في دان فقال ايش رد عليه سلبان يا خالد رد عليه ما اخذت يا خالد فقد ذي الاخيره فلماذا منع النبي اخذت المره الثانيه النص نفسه معلل النص نفسه ايش معلل لماذا غضبا من سوء تصرف من عوف رضي الله تعالى عنه في روايه الامام مسلم انه جذبه من رضاه وقال الم اعرف اولم الم اسلك يعني كلامي يتحقق كما قلت اريد ان يظهر انه انتصر علي فهذه بالفعل كما ذكر ابن القيم في داب ثم ارتبط الاداب في مباني الخلفين ان سوء تصرف عوف هو الذي اوقعه في هذا الامر نعم وقلنا الادب مع قلب حميد النبي صلى الله عليه وسلم هذا مساله غير انه نص نفسي نعم ونقول اما من اخر الله ربي السلام عليه له في المرة الثانية فيعلل بأمرين مع يعلل بأمرين ايش؟ معا ليس بأمر واحد ما حتى لو تبارك علينا مستري يعلل بأمرين معا أما الأمر الأول فهو ما ذكره الخطابي كما في نص الراية قال إنما منعه أن يرد عليه خالد زجرا لعوف زجرا ايش؟ أراد أن يزجر من؟ على سوء تصرفه مع خالد كما قلنا خالد تعالى أبو الثاني ذا لا متعمدة خالد ايش؟ فأول الأمر بأن الخلف يقاتل بأنه إذا كان إيش قليلا، أما إذا كان كثير فاستكثر، كيف هذا اليمن يأخذ كل هذا؟ لا ما ينفعش هذا بالضبط كان نظر إلى هذا إيش؟ النظرة رضي الله تعالى عنهم جميعا وعن هذا المجاهد المجاهد. نعم كان وضع من النبي نعم فقال فهذا كما قلنا خالد رضي الله تعالى إيش مجتهدة على أي شيء مجتهدة نعم لأن أشرك ربنا أنصر على اليمن يؤمن قال الخطيب انما له ان يرد عليه فاذا كان الامام مستاذن لا ان يطلع الى الصوره لا ان يزور على الاستاذ الخاطئ وان يفهمه ولكن ليس بايش؟ بهذا الاسلوب الذي فيه مخالفه الادب وحصر امام من؟ امام النبي صلى الله عليه وسلم نعم وكما قلنا خالد يعني معروف باسلوب ابن هذا الدين قال الخطيب رضي الله تعالى عنه رحمه الله انما له ان يرد عليه سلبا زجرا لعوف لئلا يتجرأ الناس على الائمه نعم الذي فعله عوف مع خالد كان امام ايش؟ توقع انه امام ايش؟ امام الناس في الجيش وقص عليه تعالى له كذا كذا نحن هناك فهد؟ نعم لئلا تجرأ الناس على الائمه وخالد كان مجتهدا فانظر صلوات ربي وكلامه من هذا الباب حتى لا تجرأ الناس على الائمه على خالد عندما ينزل من الكلام ويرجع السلب في القاتل ويوم يعرف ان عوف انتصر على من؟ على قد وقالوا هذا الكلام وقالوا النبي عليه الصلاه والسلام ارجع السلف في القاتل فهذا فيه مثال التجرع على من؟ فكل انسان يرى امامه او اميره يجتهد ويكسب يتجرع عليه ويرى ان ذلك امرا مباحا حتى يكون فيما يؤثر الامر من العوام الرعاء وغير ذلك. قال فامضى عليه الصلاه والسلام ثم قال الخطيب من هذا التعليم طيب قال واليخير من الضرر يتحمل الكثير من نفسه. لماذا قد يقول قال طب ما ذنب هذا المدرب؟ نعم هذا اذا قلنا اننا لا نشترك مع عوف في التثنيه على خليل. فهو ماذا قال هنا؟ قال ان خليل يتعلق بها صالح عام وصالح ايش؟ خاص ايهما يقدم؟ صالح العام ماذا قال معروف. قال واليخير من الضرر يتحمل الكثير من نفسه. فنحن ان حرمنا ذلك المؤذن من حقه ولكن في مقابل اي شيء مقابل ايه؟ نعم مقابل هذا المصلحه العامه. وهذا القاعده التي ذكرناها من قبل ان الضار الخاص يتحمل لدفع الضرر العام. هذا الوجه الاول. هناك تعديل ثاني لابد ان ننظر ان يضم الاثنين معا ان يضم الاثنين ايش؟ من هذا الاول والثاني. الثاني ما ذكره ابن حزم في المحلى فقال لانه علم انتبه لان النبي عليه السلام علم ان القاتل صاحب السلف اعطاه بطيب نفس لما قال اخذ من ذلك المدلين. هذا السلف لم يرد عن المدلين انه حزن او شنع او تكلم كانه ايش؟ قابض بها ايش؟ نفسه ما شاء الله منه لانه قابض بها ايش؟ نفسه. قال لأنه علم أن القاتلة نريد نعلق لكن من يجي يكبروا منا. قال لأنه علم أن القاتلة صاحب السلف أعطاه بصيد نفس ولم يطلب خالدا به. هل جاء وطلب خالدا به؟ مش ما طلب خالدا به الذي طلبه من؟ أو لأنه أخرى لما شلق به الحق على حسب السالي وكذلك رضي الله تعالى عنه لأنه موقف موقف محمود ولم يطلب خالدا به وأن عوفا يتكلم فيما لا حق له فيه. نعم قال وهذا هو نص الخبر يعني هذا موضع الخبر الذي نزل عليه كموضع صحيح. فما أنا لا حق له فيه يعني إذا قلنا بأن المدبيء طابت نفسه بأن يأخذ خالد من السلام لماذا أنت تطالب بهذا الطلب وهذا أمر سلام ولكن لماذا أنت إيش تزيد في الجراءة والتطور على خالد رضي الله تعالى عنهما جميعا. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني مع الوجه الأول يظهر لنا المسألة بجلاء وذكرهما معا النووي في شرح المسلم فقال نجاب عن هذا الحديث بوجهين أحدهما لعله أعطاه بعد ذلك. هذا وجه ثاني. قال النووي قال لعله لم يعلم كان هذا وجه حسب وجهه ويحتاج إلى مستند. يقول لعله لكن بعد ذلك أعطى ليش هذا المدبيب لكن هذا يحتاج نظرا دليل. قال أحدهما لعله أعطاه بعد ذلك للقاتل وإنما أخره تعذيرا له ولعوف بن مالك. هنا النووي يدخل ايش؟ يدخل لا يدخل من مع عوف يدخل المدبيب مع عوف. نعم تعذيرا له كأنه يقول أن كذلك المدبي اشترك في التجرؤ على مال على خالد. تعذيرا له والعوف بن مالك لكونهما أطلق ألسنتهما في خالد رضي الله تعالى عنه وانتهك حرمة الوالي ومن ولا. إذا ثبت هذا الأمر فالمسألة غير. إذا ثبت أن هذا المدبي تجرأ على خالد فيقول من النبي عليه السلام من باب العقوبة له لكن هذا لن يثبت. هذا لن يثبت. هذا الوجه الثاني لعله استطاب قلب صاحبه فتركه صاحبه باختياره وجعله للمسلمين. نعم. وكان المقصود بذلك استطاب القلب خالد رضي الله تعالى عنه للمصلحة كما قلنا في إكرام الأمراء. يقول الله تعالى أنا أعلم الحق في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الجمهور من أن الخلف حق في القاتل وذلك من الوجوه بالإضافة إلى ما ذكر معنا ولكن هذا مجمل للترجيح. نعم. الوجه الأول أن قول النبي صلى الله عليه وسلم عليه من قتل قتيلا له عليه دينا فله خلفه نص صريح صحيح. انتبه نص إيش؟ صحيح صريح. أما كان صحيح فهو مخرج في الصحيحين عند البخاري ومسلم وغيرهما من نظام السنة. نعم. ولو ألفاظ أخرى وردت في كتب السنة منها الإمام أحمد بن داود من قتل رجلا فله سلبه رواه أنا من قتل رجلا فله سلبه وله رواية أخرى كذلك عند أحمد من تفرد بدم رجل فقتله فله سلبه من تفرد بدم رجل فقتله فله سلبه. نعم كما في المنطقة. ونقول أن هذه النصوص كما قلنا صحيحة فيما نحن فيه ولم يخصصها النبي صلى الله عليه وسلم عليه بأي شيء من الأشياء لا بصفة ولا بحالة إلا غير ذلك من المخصصات. فقوله من ألفاظ أي شيء العموم من ألفاظ العموم والعبرة عندنا بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. فالذي يأتي ويقول أن هذا يشترط له شرط إيمان أن يشرط كل من فعل فله ومن قتل فله هذا يحتاج إلى أي شيء يحتاج إلى وحمل قول النبي عليه السلام على هذه الصورة غير معتبر لأنه كما قلنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص هم إذا قالوا أن لكم قالا يوم حنين من باب التمثيل من باب شيء من باب التمثيل نقول أن لكم قالا في غير يوم حنين كما سبق معنا بل حدث في بدر في أولها وفي غيرها وفي واحد وفي موسى وفي غير ذلك من المواقع هذه وحيدة. الثانية نقول أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص حتى لو سلمنا لكم أن لكم قالا من باب التمثيل من ذلك الحريم من ذلك الجيع يبقى هذا السبب يزول هذا السبب ويبقى ايش الماضي يبقى على السبب ويبقى شيء الماضي فالعبرة بأنه القول لا بخصوص والدليل أنه لأن هذا قول بغير دليل ملاحظة هذا قول بغير دليل. نعم كذلك أن الأصل في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم عليه أنه تشريع البعض يقال قول النبي عليه الصلاة من قتل قتيلا فله سلمه قالوا أن هذا ايش أن هذه فتوى وليست حكم أن هذه فتوى وليست بأي شيء هذا وقال ايه يعني اخر منطيله فيه اخر منطيله ايه فيه. انا كان صحيح هذا كلام يعني مكروه بوجوه مكروه عند كل الفريق. لماذا ذكرنا؟ لان العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذه واحده. فهو ان قيل في واقعه معينه فدون واقعه ويبقى اللفظ العام. هذا الاول. الثانيه ان الاصل في خطاب النبي عليه الصلاه والسلام خاص القولي. في خطاب ايش؟ القولي. ان الاصل يخص القولي انه ايش؟ تشريع عام. تشريع ايش؟ عام. الا ان يكون دليل اوضح من الشمس في رابعه النهار ان هذا التشريع العام ليس على امره وانما وقع. بأحد واحد او بحاله بمحاله. هل هناك دليل؟ ليس هناك دليل. انا قلت ان الاصل في خطاب النبي عليه السلام انه تشريع عام. وعلى هذا فاخراج خطاب ما من هذا الاصل في هذا الخطاب من قتل قليلا فلا يصلبه يحتاج الى دليل صحيح صريح. يحتاج الى دليل صحيح صريح. ومن ثم رد قول من قال ان قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قليلا فلا يصلبه حكم لا يعم الكلام المردود. بل هو حكم عام وتشريع الى يوم القيامه. نعم. وكذلك قول من قال انها فتوى وليست بحكم واراد فتوى انها فتوى لوقاعه معينه ذلك هذا مردود. وتحكم ليس عليه دليل. وبلا دليل على كل هذه المخصصات. نعم. كذلك ثالثا ان الادله التي استدل بها المانعون كلها ادله احتماليه غير صريحه. كلها ادله ايش؟ احتماليه غير صريحه الدلاله على ما نحن فيه. بل في ثناياها كما ذكرنا عندما نفصلها عندما يعني نفصلها نعم بل في ثناياها ما يشهد لمذهب الجمهور. بل في ثنايا عندما نفصل ما تدل به المنعون نجد ان نفس ما تدل به المنعون هو دليل لمن؟ دليل الجمهور. نفس ما تدل بكثره كما في قصه هذا الاجزاء وكما في قصه هذا المردي ما تدل به هو على التحقيق دليل الجمهور وليس لهم. ولذلك ذكره اهل العلم وبوبوا له مذهب الترجمه فذكره البخاري وبوب له مذهب الجمهور وذكره مسلم وبوب له مذهب الجمهور وذكره المجد وبوب له كذلك مذهب الجمهور. فلذلك من اول الادله الاحتماليه والمحتمل ابدا لا يعارض المنصوص فضلا عن المعصوم. كذلك كما ذكرنا ان الدليل اذا دخل الاحتمال بقر به الاستدلال. نعم بالضبط لان هذه الادله المحتمله في ثنايا وعند التامل يظهر انها دليل للجمهور لا عارضي. نعم. امر رابع والمراد فهم الصحابه. فهم ايش؟ وهذه الحجه عند النزاع. عند النزاع المحتمل ان كان النزاع غير محتمل ولكن من فائده. هذه الحجه عند ايش؟ عند النزاع نقول كتاب وسنه تقيلها بفهم سلف الامه. فقد يأتي مدة ويقول لك نعم أنا معكم هذا النص أقول بهذا النص ولكن محمل النص ما لا يحتمل فاستدل بحديث صحيح وهذا يعني قمة التلبيس أنك تلبيس المبتدع في كل زمان يكون صلى الله عليه وسلم يأتي بحديث صحيح أو بآية من كتاب ربنا صحيح هذا الحديث ليس فيها نزاع أو حديث من أو متماثل ليس هذه قضية ليس في الثبوت ولكن في الفهم فيحمل آية ويحمل حديث معنى وفهم التفرغ به فحتى نص عليه هذا الباب ماذا نفعل؟ تسأل سؤال من فهم من السلف فهم تعرف هذا السؤال ملزم لكل مبتدع حصرين الى يوم القيامة فنقول ان فهم الصحابة حجة وخاصة في عند النزاع بل هو الصحابة ليس فقط بحجة بل هو قيصر عند اختلاف الافهام تصر عند ايش؟ عند اختلاف الافهام نعم فهم الصحابة او فهم السلف حجة حرية في دين الله وهي ليس فيها نزاع ونقول وقد فهم اي الصحابة رضوان الله عليهم ان السلف حق للقائل بلا شرط او قلب أن السبب حق للقائد بلا شرط أو إيش؟ القلب. ومر معنا نصوص كثيرة تؤكد لنا هذا الأمر. منها منه مر معنا ما أخرجه الحاكم والذهبي بإسناد صحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه قال أن عبد الله بن جحش قال يوم واحد تعالى بنا ندعو تذكرون هذه القصة؟ لما ذهب الإسناد سعد بن أبي وقاص عبد الله بن جحش يدعو كل منهما اللهم ارزقني رجلا كذا كذا كذا فأقولوا نصوم تذكرون الحديث. نعم. المهم الشاهد فدعا سعد فقال اللهم ارزقني رجلا شديدا بأسه فأقاتله ويقاتلني ثم ارزقني عليه النصر قال حتى اقتله الشاهد واخذ سلادة. ماذا قال الصحابي؟ اخذ ايش؟ سلادة. دلالة على ما هو مستقر عنده ان السلب حق لمن؟ حق لقلبه ولذلك دعا دعا الله ان يرزقه وهذا من باب الرزق جوع رزق تقول له ايش؟ تمشي فكان دعا الله رزق ان يرزقه من هذا المكتوب لماذا؟ لما تقرر عنده ولما شاء وانتشر عند الصحابه ان السلب لقاتله وليس هناك ادنى اشاره الى استئذان الامام او عدم استئذان الامام شرط الامام او عدم شرط الامام فقول هذا صورة تحميل النص ما لا يحصل به. نعم هذا نص اخر كذلك مرة احمد باسناد قوي مرة معنا في قصه قتل صفيه اليهودي يوم خندق. نعم. صفيه لما حضرت القضيه بن عمود ماذا قال حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه؟ وانا الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم عليه وين كان الجيش وين كان عامة المسلمين كان في الغزو صح؟ هذا قصة حدثت داخل المدينة صح؟ لما جاء لهذا الوجيه حتى يجتمع الأوراق وكان النبي عليه السلام الذي هو الإمام خارج المدينة صح؟ فأين لها أن تعرف هل أذن الإمام أو لم يأذن لها الإمام؟ هل شرب لها الإمام أو لم يشرب لها الإمام؟ أين لها أن تعرف هذا؟ هذه واحدة أثري أنها إيش؟ امرأة نعم أنها امرأة تكون امرأة تقول هذا الكلام معناه أن هذا الحكم حكم مقرر منتشر حتى عند النساء حتى عند إيش؟ النساء وهذه لا لا تحتمل مناقشة الله تعالى أعلم نعم نص ثالث كذلك يدل على فهم الصحابة في حديث أبي قتادة المتفق عليه الذي مر معنا من الجملة الأخيرة عندما قال الرجل صدق يا رسول الله كان أبوه عندي فأرضي عني يعني يعطيه شيء وأنا أقل الشرب نعم هل دلالة انتبه هذا دلالة أن الصحابة أن الرجل المتحدث لا يستطيع أن يأخذ الشرب إلا برضاء من إلا برضاء الصحابي هذا دلالة أنه حق لمن لأبي قتادة هذه الوحدة الثانية قال الصديق رضي الله تعالى عنه لا الله هذا القسم اذا لا يعمد الى احد من اذن الله يقاتل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ليعطيك خنبه فقال ايش فنسب الخنبه الى من الى ابي قتاده بلا انه مستحق له فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك صدق فاصدق النبي كذلك لابي الصديق رضي الله تعالى عنه في نفس التاكيد هل نقول دلاله ظاهره على ان الخنب لقاتله قال النووي فهذا الحديث وفيه ان الخنب للقاتل ثم قال لأنه أضافه إليه فقال إيش؟ يوفيك الخلبة فأضافه إليه دلالة أنه إيش؟ مثله ما قال الإمام وأنه في ماذا قال؟ نعم فقال أي صدق يوفيك الخلبة نعم قال الشوكري أضافه إليه أضاف الخلبة إليه باعتبار أنه ملكه أو ملكه أو أنه ملكه نعم باعتبار أنه إيش؟ ملكه فذلك ذلك أن الخلبة حق لمن؟ للقاتل هذا هو المقال أنا وعلم فيه سبب للدلالة على ماذا عليه جمهور أهل العلم لأن السلب حق يقاتل ويأتي في ذلك كما هي العمدة دائما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه بظاهر النص الذي إذا رمت هذه المعارضات التي عرضوا المعارضون على صحة المعارضة المعتبرة من قتل قتيلا فلا يسلمه نعم تبقى معنا مسائل متعلقة بالسلب من شروط مصممات كيف إن شاء الله تباع في الدرس الثاني حلق الله محمد شبه الله وشكرا لكم في الدرس الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ثم ذكرنا الخلاف في السلف هل هو القاتل المجرد القتل ام بشرط الامام ام بشرط الامام بمعنى ان يقول الامام هذه المقوله من الشورح من قتل قتيلا فله سلمه وذكرنا الخلاف فيها ثم رجحنا قول الجمهور بان السلف حق القاتل لا خالف من ذلك يقول الشرط او لم يفترض نعني بأن هناك مسميات عامة لهذه المسألة مسميات عامة لهذه المسألة وكلها مبنية حول فهم العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليه من قتل قتيلا فله سلبه كل هذه الفروع معي عند الاستنباطات الفقهية من هذه الجملة النبوية نعم ومسمى نقول وضع أهل العلم ونقصد بذلك الرسول وضع شروط لاستحقاق السلب وضع شروط لاستحقاق السلف قلنا ان الجمهور على ان السلف حق للقاتل صحيح الا انهم قيدوا هذا الحق بجمله مشهوره بجمله مشهوره بناء على فهمهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلم اذا توفرت هذه الشروط قالوا وقلنا بانه حق لازم للقاتل نعم هذا تخلفت لا يثبت هذا الحق كما سنرى قال المقدمه الفصل الرابع قال انما يستحق السلف بشروط اربعه بعد ما رجح قول الجمهور بان السلف حق القاتل ثم ذكر ان هذا الحق له شروط لابد من توفرها نعم وانتبه لهذه الشروط طبعا هي فيها خلاف يعني كل شرط فيه نعم قال احدها الشرط الاول قال اربع شروط احدها ان يكون المقتول من المقاتله مثلا لما هي شروط تتعلق بالمقتول فياتي معنى هنا شروط تتعلق بالقاتل فياتي معنى ان الشروط تتعلق باي شيء بصفه القاتل ثقة فقط، ولا جملة مستفاد من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الجملة التي تضم أربع كلمات أو خمسة من قتل قتيلا، وخط حول هاتين الكلمتين، كل هذه الشروط حول هاتين الكلمتين، من قتل قتيلا فله سلوه. قال أحدها أو الشرط الأول أن يكون المقتول من المقاتل. لو أن الأم مرة مقاتلة تضمه مع من باب الثاني باب الدماء مع المقاتلة الذين إيش؟ لديهم قدرة على القتال، لديهم قدرة على إلقاف القتال الخارج على أحناف. معنى ذلك أن أهل الحرب على قسمين، مقاتلة وغير مقاتلة، وهذا صحيح أم لا؟ صحيح. طب ما المراد بغير المقاتلة؟ الأصناف التي استثناها الشارع إما نصا وإما قياسا. تكون هذه الأصناف التي تحدثنا عنها المرأة والطفل والشيوخ والزمنة والهرمة والعميان إلى غير ذلك من غير المقاتلين. هذه إشارة في الشرط الأول، إشارة في الشرط الأول أنه لو قتل غير المقاتلة ليس له ليش السبب، إنما قول النبي عليه الصلاة والسلام من قتل قاتلا أي من للمقاتلة، وهذا شرط صحيح، أي من للذين يبشرون القتال من شخص الأعداء، مع أنهم في الغالب الذين يخرجون. أما غير المقاتلة فتقدم النهي عن أي شيء عن قتلهم، تقدم النهي وذكر الخلاف عن قتلهم. قال أحدها الشرط الأول أن يكون المقتول من المقاتلة الذي يجوز قتلهم، إشارة إلى هذه الأصناف ما تذكرون درسها، إشارة إلى هذه الأصناف التي تستثناها الشارع إما نصا أو قياسا. الذين يجوز قتلهم، فأما إن قتل امرأة أو صبية أو سيفا ثانية أو ضعيفا مهينة ونحوهم ممن لا يقاتل، هذه الأصناف كما قلنا في المرة الحديث عنها. قال لن يستحق سلبه، إذا قتل أي صنف من هذه الأصناف التي تستثناها الشارع فليس له أي شيء. قال ايش يحدث في مريم؟ يحدث اي شيء؟ يحدث غنيمة. قال لا نعلم فيه خلافة، لا نعلم فيه شيء خلافة. قولنا لا نعلم فيه خلافة والله تعالى اعلم، يعني في شيء يعني ليس فيه يعني نوع من الدقة، لان الحافظ نقل ان ابا طوف والمنذر قالوا استحقاق الشرف حتى لو كان المقتول من غير ايش؟ المقاتلة. قالوا باي شيء باستحقاق الشرف حتى لو كان المقتول من غير المقاتلة، ولكن الله تعالى قال هذا مضاجح وما ذهب اليه الجمهور وما ذهب اليه الجمهور. حديث النبي عليه الصلاه من قتل قتيلا اي من يجوز قتله ابتداء، وهم من المقاتله ليس غيرهم. نعم، والا فما يتكلم عن قتل هذه الاصناف كما مر معنا. قال لا نعلم في خلافه من قال وان كان احد هؤلاء يقاتل من الصنف، ثم لو ان المراه قاتلت تقتل أم لا تقتل؟ تقتل، وإذا جول الشارع قتلها إذا يجوز أخذ إيش؟ سلبه. نعم، هذا كلام المنتهى الدقة. نعم، قصير طيب. عكس ما أطلق أبو ثور بن مضر. فإذا قاتلت المرأة أو قاتل الصبي أو قاتل الشيخ أو قاتل الهرم إلى غير ذلك من هذه الأصناف التي مر معنا الحديث عنها. نعم، إذا قتلت تقتل. يجوز الشارع أي شيء؟ قتله، وإذا جول الشارع قتلها إذا يجوز أخذ سلبه. ثم تدخل في عموم خطاب النبي عليه الصلاة والسلام من قتل قتيلا فله سلبه. قال وإن كان أحد هؤلاء يقاتل استحق قاتله سلبه لأنه يجوز قتله، لأنه يجوز قتله. ثم قال ومن قتل أسيرا له أو لغيره لن يستحق سلبه لذلك. مرة ما هذا المسألة في حديث عن أسر المحاربين، في الحديث عن أسر المحاربين، هل يجوز الإنسان أن يقتل أسير غيره؟ نعم، يحتاج على المسلم الآخر الذي أسره ويقتله؟ الأصل لا، الأصل لا شيء إلا، ولكن يقال بالجواز، يقال أي شيء بالجواز. لما فعله من تذكرون؟ بلال رضي الله تعالى عنه وجماعة من الأنصار في قتل أمية ابن خلف، أمية ابن خلف. نعم، فإذا قتله لا يصل إيش سلبه. نعم، مشاهد معنا مزيد من هذه المسألة، مشاهد الأسير، مسألة قتل الأسير، هل يكون في عظم قول النبي عليه السلام من قتل قتيلا فلا سلبه أم أنه مخصوص؟ نعم، صحيح أنه مخصوص، وصحيح أنه مخصوص. نعم، فالمراد بهذا النص من قتل قتيلا أن في حال المقاتلة، في حال المقاتلة. الثاني الشرط الثاني، والشرط الأول إيش؟ أن يكون المقتول من المقاتلة، وعرفنا معنى المقاتلة. الشرط الثاني أن يكون المقتول في منفعة غير نصا بالجراح، من يكون في منفعة؟ منفعة لمن؟ لكفار، منفعة المسلمين، منفعة لكفار، منفعة لقومي، يعني إيش؟ صاحب إيش؟ صاحب قوة أو صاحب شوكة أو صاحب منعة، ينفع قومه، صحيح؟ هذا الذي إذا قتله المسلم أخذ سلبه، إشارة إلى أي شيء؟ إلى رجل مريض ضعيف مفند، ليس به رمق، وجد أنت وقتلته. ياخذ سلبه عند الجمهور، لا ياخذ سلبه. لماذا؟ لان السلب كما سياتي معنا عباره هامه، هو عباره عن اي شيء مقابل المخاطره، مقابل ما تخاطر انت بنفسك وتغرز بها الدخول في هذا القتال تاخذ السلب. نعم، اما في السيف المسند العجوز الهرم الذي ليس فيه نكد، ليس هناك معنى ايش؟ ليس هناك معنى المخاطره، ليس هناك معنى المخاطره، وهذا مبنى على تعليق قول النبي عليه السلام من قتل قتيلا فله شرب. لماذا خص قائد بالسلف؟ لماذا؟ لانه غرر باي شيء، غرر بنفسه وعرضها للمخاطر، وقتل ذلك الرجل فاستحق ان ياخذ اي شيء شربه. اما الذي ياتي الانسان مقعد او خلاف الجراح وليس به رمق ثم اجهز عليه ياخذ السلف، لا ياخذ السلف. وفيها نص لا تذكرون، نص مال خص قتل ابي جهل، قتل ايش؟ ابي جهل. فالغلماء الانصاريان تركاه به وفيه نفس وفيه رمى حتى جاءه من ابن مسعود واجهز عليه، وله وتخاطبنا السلام المعروف. نعم. فرغم ذلك كان السلام لمن؟ لمعاذ بن عمرو بن جموح، ولم يقض منه او لم يعطى الذي قتله حقيقه وهو عبد الله. لماذا؟ لان على التحقيق الذي قتله حقيقه هم الغلماء الانصار، وحتى الاول منهما معاذ بن عمرو بن جموح. نعم. ولو ترك لكانت روحه ايش؟ ستخرج. ولو ترك لكانت روحه كما قال القائد لكاد ان يقطع، تركوه وهو يكاد ان ايش؟ ان يقطع. نعم. ولكن الصوره الظاهره ان الذي اجهز عليه هو ابن مسعود، ولكن الحقيقه حقيقه القتل هو مصطفى بن خليل. نعم. قال ان يكون المقتول فيه منفعة غير مسخن بالجراح، غير مسخن. ما معنى مسخن بالجراح؟ يعني اخذته الجراح، يعني خلاص، يعني كما قلنا لو ترك يقتل وحده من شده ناديه من جراحه. قال فان كان مسخنا بالجراح فليس لقاتله شيء من سلمه. نعم. لا تكون تقصر بلمين الأنصارين. النبي عليه السلام قال عن البحث والاستقراء، بحث وإيه والاستقراء، فنظر السيوف حتى يعرف من الذي إيش بضربته كان متسبب في أي شيء في قتله، وإن تركه به رمى، وإن تركه بأي شيء برمى. ولكن هذه الضربة هي الضربة التي بالفعل جعلته على حافة الموت. قال فإن كان مسخنا بانتبه لهذه المسألة قناة، انتبه لهذه التفصيلات، لأن مبنية كما قلنا من قتل قتيلا. من مراد من قتل؟ هل مجرد الصورة الظاهرة ولا حقيقة القتل؟ نعم. لا حقيقة القتل، أنا أعتقد لأنه هو الذي يقطع، هو الذي يقطع رقبته أو تخرج على يديه روحه، أم أن يكون متسببا في قتله؟ هنا التسبب، المراد هنا أي شيء، أن يكون هو المتسبب في قتل ذلك المقتول. قال فإن كان مسخنا بالجراح فليس لقاتله شيء من سلمه. في المقال وبهذا قال مشحول وجرير بن مقصود وجرير بن عثمان والشافعي ثم السداد، قال لان معاذ بن عمرو بن الجموح اثبت ابا جهل. ما معنى اثبته؟ مرت معنا يعني ضربه ضربه ايش؟ اثبته يعني جعلته في حكم من؟ في حكم موته وان كان به نفس وراء، وان كان به رمى. نعم. نعم اثبت ابا جهل وذبح عليه ابن مسعود. اما الصوره الظاهره فانها لمن؟ ليس مسعود، ما كان يتكلم معه كلام معروف الحوار معروف هذا. ثم قال لقد التقيت مرتقى الصعبا يا رجال منا. هذا جيش هذا انه كان يتكلم وكان لديه قدرة على اي شيء اسلم، ولكن الضربة دي كانت ضربة مميتة حكما لا حقيقة. كانت ضربة مميتة ايش؟ حكما لا حقيقة. اما الصورة الظاهرة ان ابن خالد والذي قطع رقبة اسامة تصنع، ورغم ذلك النبي عليه السلام الشارع قبض سلبيه لمعارض معورد من الجمهور. نعم. فهذا فيه دلالة ظاهرة على هذه المسألة، أن الحقيقة أنه لو جاءه، لو جاء الثاني وكان في حكم وكان مسخن بالجراح أخذته جراحته ثم زفف عليه وخضع راسه، السند يكون لمن؟ للمتسبب، يكون للمتسبب. نعم. قال أن معاذ بن عمرو بن الجموح أثبت أبا جهل وزفف عليه ابن مسعود، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم عليه بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، ولم يعط ابن مسعود شيئا. نعم. هذا الصور. ثم ذكر عدة صور، ذكر عدة صور تعالي رحمه الله. قال وإن قطع يدي رجل ورجلين وقتله آخر، جاءتنا الأول الشعر قطع اليدين والرجلين وتركه، قطع اليدين والرجلين وتركه، وجاء الثاني فقتله. من المذنب هنا؟ الأول بلا خلاف، المذنب الفعل هنا من؟ الأول، لأن هو بالفعل الذي يفتح الراء على المسلمين، يعني ستركه في حكم أي شيء؟ في حكم زي ايش يفعل بدون رجلين، بدون يدين وبدون رجلين؟ لسه ايش؟ خامدة. قال وقتله آخر قال فاختلف بالقاطع دون القاتل، بالقاطع دون ايش؟ القاتل. إذا نفهم من هذا معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام من قتل قتيلا، وهذا من قصة ما قلنا قصة بفهم أهل العلم العام. نعم. قال فاختلف بالقاطع دون القاتل لأن القاطع هو الذي كف المسلمين شرها، كما قلنا نرجع لتعليل إعطاء السلف بالقاتل. لماذا؟ ما في مقابل أي شيء، في مقابل اولا تغريره بنفسه وتعرضه للقتل، ثم في مقابل انه كف اذى ذلك المقتول عن من؟ عن المسلمين. نعم. نعم. ثم ذكر الصوره اخرى، قال وان قطع يديه او رجليه وقتله الاخر. الصوره الاولى قطع اليدين والرجلين، قطع اطراف الاربعه، صحيح؟ طيب اذا قطع اليدين فقط وتركه برجليه، او العكس قطع رجليه فقط وتركه بيديه، تختلف الصوره؟ تختلف طبعا. تختلف الصورة الأولى، رجل بدون أي شيء، بدون أطراف، إيش لا فائدة، قالوا أول من يتمنى أن يتخلصوا منه، إيش قاعد عليهم، وفي حكم اليوم الميت، وفي حكم ان الميت حكم ان الميت ميت حقيقه. طيب رجل بيدين بدون رجلين يستعني قتل ام لا يستعني قتل في من فعل قومه في من فعل الثاني يرمي الثاني يفعل اشياء كثيره بيدين وخاصه في عبد الله حضر هذا فاهم لا استعني قتل سياره استعني يتحرك اشياء كثيره يديرها. طيب رجل برجلين بدون يدين يستعني يفعل يستطيع كذلك اقل لا يستعني يسر ويهرب يستعني يسر ويهرب المحاربين. قال وإن كانت يداء شارمتين فإنه يقاتل بهما. معنى لا يقاتل بهما. فلم يكفل صافي وشره كله. نعم. فرق بالفعل شره على المسلمين وضقت منفعته على الكافرين. قال ولا يستحق القاتل سلبه لأنه مسخن بالجراح. فلماذا لا نقول أن القاتل يأخذ السلب؟ لأنه جاء هو إيش؟ ممتنع ولا مثبت؟ ما فيش ممتنع ما فيش قوة. لكن ايش من الجراح بصوره اصليه ما معنى ممتنع وما معنى مثبت ممتنع ما معنى ممتنع ما زال باي شيء بقوته الراسيه ما زال بقوته ليش بقوته وشوكته ومنعته ما معنى ممتنع يستطيع ان يقاتل ويدافع عنه هذا بالفعل يستطيع ان يقاتل ويدافع عنه ولكن ايش بصوره اي شيء بصوره جنسيه يعني بصوره ضعيفه ولكن كنا نستحق الخلاف كم ثلاثي مقابل المخاطره فالشرط فيه ان يكون المقتول لديه قوه ومنعه اي غير مفهم بالجراح. نعم. قال وإن قطع إحدى يديه وإحدى رجليه ثم قتله آخر قطع يد اليمنى مثلا والرجل إيش اليمنى قال ثم قتله آخر قال فسلبوه غنيمة نفس التعليل لأن شره لم يكفر عن المسلمين. قال واحتمل أنه القاتل لأنه قاتل أو قاتل لمن لم يكفر المسلمين شره. قال وإن عارق رجل آخر فقتله آخر فسلب القاتل فاحنا الصورة واحد امسكه والاخر ايش قتله. نعم. قال وبهذا قال الشافعي وقال الاوزعي هو المعارض يعني هذه حقيقة يعني ترجيح شافعي يعني يحتاج مرار ربما يعني يكون الاولى يكون السلف بينهم يكون السلف ايش بينهم يكون بينهم هذه كانت معنى ابن قدامة ربها. نعم. ثم قال ابن قدامة ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم يرجح عن السلب القاتل في هذا الصورة لهذا المعنى قال من قتل قتيلا فله سلبوه يعني هذا العموم يرد في كل هذه الصور. قال ولأنه قتل المسلمين شره فأجبى ما لو لم يعانقه الآخر وكذلك لو كان الكافر مقبلا على رجل مقاتله فجاء آخر من ورائه فضربه حديث أمر. نعم. لو أن في قتال بين المسلم وبين الكافر فجاء مسلم آخر من خلف هذا الكافر وقتله السلب من للقاتل وين هذا في نص ما تذكرون نص أبي قتادة حديث إيه أخرى مخالف الصحيح. نعم. قال فقتلوه فسلبوه لقاتل بدليل قصة حديث أبي قتادة. نعم. ثم ذكر الشرط الثالث الشرط الأول أن يكون المقتول من المقاتلة الشرط الثاني وتحت الفروع أن يكون إيش المقتول إيش غير مدخن بالجوع أي أن يكون المقتول ممتنع أو ممتنع أن يكون المقتول ممتنع. قال الشرط الثالث أن يقتله أو يسكنه بجراح تجعله في حكم المقتول. أن يقتله هذا خلاص حكمت في الحقيقة. ليس سيخلف أن يقتله. طيب فدخل في اللفظ حقيقة وحكمة. طيب الصورة الأخرى أن يقتله إيش؟ مسخن بالجراح تجعله في حكم المقتول. تجعله في حكم إيش؟ المقتول. واحد من ذلك قصة من؟ الغلامين الأنصاريين. نعم قال أن يقتله أو يسكنه بجراح تجعله في حكم المقتول. قال احمد لا يكون السلف الا للقاتل. لا احمد قال ربنا روايه عنه قال لا يكون السلف الا للقاتل. طب الحقيقه ولا حكمه يريدنا ايه الحقيقه لكن هذا كلام معتبر ليس مغيرات الحديث من الغلامين الانصاريين لمن مات ما قتلا حقيقه ولكن قتلا حكمه ولكن قتلا اي شيء حكمه. قال وان اثر رجلا لم يستحق سلفه انتبه لهذه الصوره كما قلنا لو ان مسلم قتل كافر ياخذ اي شيء قبل ما تراه لا لأن حديث المناط أي شيء لا أسر ولا قاتل إيش القاتل؟ أنا لو قد هذا على ذلك لو قد هذا على لم يرد لدينا أبدا أن النبي عليه السلام أو غيره من أئمة الكرام من بعده أعطى السلام لمن؟ الأسر أعطى السلام الأخير لمن؟ أسر الغادي لم ترد لا في لم قريبا عن ذلك. قال وإن أسر رجلا لن يستحق سلبه سواء قتله الإمام أو لم يقتله. حتى لو هذا الأسير أمر الإمام بضرب عنقه فيأخذ سلبه لا يأخذ سلبه. هنا الإمام يقول يساوي بين أي شيء بين القتل وبين الأسر. إذا يقول أنا العلة أو المعنى واحد، لكن هذا الكلام ليس صحيح. هذا الكلام ليس بصحيح. قال القاضي إذا حقر رجلا فقتله الإمام صبرا فسلبوه لمن أسره. يقول لو أن الإمام أسر رجلا ثم قام واحد اثنين فقتل ذلك المأسور أو ذلك الأسير يأخذ أي شيء فالسلب. يقول انه يكف العموم من قتل قتيله ولم يحدد ان جاءت صوره او سفر قلبه، ولكن كما قلنا هذا عموم مقصود. قال لان الاسرى اصعب من القتل. يريد ان يكون عمليه قياس، يريد ان يكون بعمليه قياس. قال اذا استحق سلبه بالقتل كان تنبيها على استحقاقه بالاسر، ولكن هذا يعتبر يعني مش ذات الاقوال. قال وان استحقاه الامام كان له فداه او رقبته وسلبوه لانه كفى المسلمين الشره. مرت معنا هذه المساله بالقرون بالتفصيل. قلنا ان التصرف في الاثاره او في الاصل للمن للامام قد ليس كفلا، لذلك اخرجناها من اي شيء من مساله ايش؟ من مدح الغنيمه. لو تذكرون قلنا ان هناك امور تخرج من مدح الغنيمه. هنا التصرف في المن في الرجال الاحرار البالغين المقاتلين الذين هم الاسرى. قلنا التصرف في الاسرى اتفق اهل العلم على انهم ردوا لمن؟ لما كما ذكر المخالف يقع لديهم الاصلح من امور ايش؟ خمسه. يصلح حين الاصلح من اثنين امور خمسه. فهذا الكلام الذي تراه قاضي او تراه مقول يرده ما ناصبه. قال ولنا يقول المقدمه ولنا ان المسلمين بذلك كما قلنا ان هذا العموم بالفعل عموم مفروض اثروا الاسرى يوم بدر. المسلمين اثروا اسرى من يوم بدر وفي يوم واحد وفي غير ذلك من الايام، صحيح؟ ولكن هذا ورد ان جعلت لم اعطى السبب لمن يقتل الاسير أو لمن يأكل الأخير أبدا ما ورد. رغم كثرة هذه الوقائع. قال ولنا أن المسلمين أثروا أثرا يوم بدر فقام النبي صلى الله عليه وسلم بشر النضر من الحارث واستبق سائرهم فلم يعطي من أثرهم أسلابهم ولا فداءهم وكان فداءهم غنيمة. معروف أن مال الفداء الذي يؤخذ من الأسرى مقابل التكفين يضع فيه هو حمال غنيمة، يضع حمال غنيمة ولم يرد عن النبي عليه السلام بسلاح ذلك. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل السلف للقاتل. يريد أن يقول ليس ليش الآثر لمن يقول وليس الآثر بصاعده. صار كما بين الناس بين القتل. كما قلنا أن القاتل أنه ضرب لأي شيء بنفسه وعرض نفسه لأي شيء في المخاطر. قال وليس الآثر بقاتل ولأن الإمام مخير في الأسرى بثلاثة ذكرناها. ولو كان لمن أسره كان أمره إليه بدون إمام. فقلنا أن السلب المأسور يأخذه الذي أسره هذا معناه أن تصرف الأسير لمن؟ للمقاتل الذي أسره وليس الإمام. وهذا الثالث ما تقدم. قال الشرط الرابع وهذا المهم وهذا الذي والله تعالى أهل وعلم بنيت عليه هذه الشروط. قال الرابع أن يغرر بنفسه في قتله. أن يغرر بنفسه أي شيء في قتله. إيش معنى يغرر بنفسه؟ فقد يقتله القتل أو بطريقة ليس فيها تغريب فيخرج من العموم. مفهوم؟ يريد أن يقول أن قوله من قتل قتيلا له صفة له صفة لا شيء لا صفة يستحق الخلف بها. فإذا خلفت هذه الصفة لا يكون إلى استحقاق أو يتخلف شرط الاتفاق. هذا الصفة أن يكون في صفة قتله له مغررا بأي شيء بنفسه. ما معنى مغررا بنفسه؟ معرضا لا للخطر، معرضا لا لأي شيء للخطر. ومن ثم يستحق السلف في مقابل توريره بنفسه أو تعريضه إياها للخطر. قال أن يغرر بنفسه في قتله. قال فعما إن رماه بسهم. أنت مثلا تجلس هنا خلف حصن. خلف إيه؟ حصن. فبينك وبين الكفار ما شاء الله من الكفار. وضربت سهم وقلت بسم الله الله أكبر فأصبت الشاشة فقتلته. هو في وادي هو في حصن وانت في حصن تخيل مثلا. هل تاخذ في هذا تدخل في هذا العموم؟ لا تدخل في هذا العموم، لا تدخل في هذا العموم. قال فاما ان رماه بسهم من خط المسلمين فقتلوه فلا سلب له. فلا ايش؟ فلا سلب له. قال احمد السلب للقاتل انما هو في مبارزه لا يكون في هذه. ليس قصد المبارزه التي تكون بين الصفين قبل امتحان المعركه، لا، وانما قصد في امتحان مواجهه. في امتحان اي شيء؟ امتحان مواجهه. مفهوم؟ ليس قصد المبارزة شرط أن تكون هذه المبارزة قبل المعركة، أن يخرج فارس من هنا وفارس من هنا ويتبارزان. ألف يدخل طبعا في استحقاق السلب، صحيح. لا، لما يقصد أحمد كل قتال في أي شيء مواجهة بين القاتل وبين المقتول، بين القاتل وبين المقتول، حتى يخرج القتال الخط الذي ليس فيه تعريض النفس بالخطأ. قال وإن حمل جماعة مسألة، وإن حمل جماعة من المسلمين على واحد فقتلوا خمسة أو ستة أو سبعة أو أكثر انصفوا حول كفر وقتلوا. السلب لمن هنا؟ السلب للجميع. السلب غنيمة هنا. السلب أي شيء؟ السلب غنيمة. قال سلف الغنيمة لأنهم لم يبرروا بأنفسهم في قتله. لأنهم لم يبرروا بإيه؟ لماذا لم يبرروا؟ يريد أن يقول أن قضية قضاء جماعة أربعة أو خمسة أو ثلاثة أو أكثر من ذلك على فرض مسألة إيش؟ في الغالب أن مسألة ميسورة سهلة، في الغالب أن مسألة ميسورة سهلة، فليس في هذه المخاطرة التي استحقنا بها السلف. قال وإن اشترك في قتله اثنان، نعم، اشترك في قتله شيء اسمان. أما مسألة يعني بعض أهل العلم من شمل الناطرين كالشوكاني قد يكون السلف مشاركة بينهم. يقسم السلف بين من؟ بين الاثنين. انظر ماذا قال ابن قدام. قال إن اشترك في قتله اثنان فظاهر كلام أحمد أن سلبه غنيمة. أن سلبه غنيمة. لماذا؟ نفس العلم. لعدم وجود الإيش؟ المخاطرة أو التغرير بالنفس. قال فإنه قال في رواية حرب إنه السلف إذا انفرد بقتلك. إذا انفرد بأي شيء بقتلك. وهذا حديث قد يخرج له نص مشروع مرة معنا من يذكره رواية أبي داود من تفرد بدم رجل فقتله. تذكرون هذه الرواية؟ ذكرناها في الدرس الماضي. من تفرد بدم رجل فقتله فله سلوك. من تفرد نعم والله ظاهر. قال وحكى أبو الخطاب عن القاضي هذا قول القاضي بن حازم أنهما يشتركان في سلبه وهذا كما قلنا من اختار الشوكاني نعم أنهما يشتركان في سلبه لقوله نجاه السلام من قتل قتيلا فله سلبوه. قال وهذا يتناول الواحد والجماعة. لفظ من كما قلنا من الألفاظ إيش؟ العموم. فقال يتناول الواحد والجماعة ولأنه اشترك في السبب الذي هو إيش؟ القتل. فاشترك السلف. قال ولنا مسلمة ولنا نريد أن نرجح ولنا أن السلف إنما يستحق كما قلنا هذا كله مبني على فهم هذه العلة من قتل قتيلا فله سلبوه. لماذا ينفرد بالسلف دون باقي الجيش؟ نعم لأنها مرة معنا من قبل تذكرون أن الواحد لو ذهب طليعة للجيش وغنم أموالا كثيرة أن هذه الغنيمة يشارك فيها من؟ باقي الجيش. فلماذا خص السلف إذا بالقاتل؟ نعم كما قلنا جزاء أو مقابل التغرير. قال ولنا أن السلف إنما يستحق بالتغرير في قتل بالتغرير في قتله ولا يحصل ذلك بقتل الاثنين. إذا قتل اثنان رجلا فليس فيها إيش؟ تغرير. إذا يقول أنهم يعني تماما من الخطأ. وهذه المسألة يعني قد تكون غريبة ولكنها ليست بمضطربة. قال ولا يحصل ذلك بقتل الاثنين فلن يستحق بالسلف كما لو قتلوه جماعة. ثم قالوا هذا ربما يكون الأقرب. هذا الدليل يذكره ربما يكون الأقرب. قال ولم يبلغنا أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم شرك بين اثنين في السلف. شرك بين اثنين في أي شيء وهذا يشهد له نص الصاد. لا تذكرون نص من نص الغلامين نص الرجال. صحيح. فلو كنا على التحريض بحديث أنهم يشتركان في السلف لا أشرك النبي عليه السلام بين معاذ ومعاذ بين معاذ بن عقرة ومعاذ بن عمرو بن الجموح. نعم وإن النص هو التالى النص المثال هو وقلنا أن الترجيح كان يحتاج النبي عليه السلام عملية بحث واستقراء دقيقة. نعم فلو كان المسألة مشروعة لا تفرق بينهما النبي صلى الله عليه وربي وكلم عليه. فلما لم يشهد بينهما عرفنا أن الاستحقاق بالفعل مقابل التغيير ويكون لفرض واحد. وهذا يؤكد كما قلنا من تفرد رواية أبي داود من تفرد بدم رجل كافر فله سلبه. نعم قال فإن اشترك اثنان في ضربه وكان أحدهما أبلغ في قتله من الآخر فالسلب له لأن أبا زهر ضربه معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عطاء وأتى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فأخبره فقال كلاكما قتل وقضى بسببه معاذ بن عمرو بن الجموح رغم أنه قال كلاكما إيش قتل. قال الله تعالى آله وأعلم يقوي هذا المذهب قال وإن انهزم الكفار كلهم انتبهوا هذه كلمات مبنية على فهمين من قتل قتيلا فله سلبه. لو أن الكفار طبعا ليس هناك خلاف أننا لو أن الكفار في حالة إقبال علينا في حالة هجوم علينا وقتل مسلم كافرا فلا أي شيء سلبه. الكفار في حالة إيه؟ في حالة إقبال في حالة هجوم. صح؟ طب لو أن الكفار انبحر وولى الجبر انهزم هذا الجيش ولى الجبر الجيش بأسر الكلمة الجيش إيش؟ بأسر نعم ولى الأبواب فصار المسلمون يضعون على قوم حيثما شاءوا. فهل الذي يقتل الكافر حال تولية يصيبه حال من حال انهزام هذا الانهزام الظاهر هل يأخذ السلب ام لا؟ نعم كما قلنا مبني على اي شيء على التغرير. هل هناك هنا قالوا متى حال التغرير؟ لا يتغير قضاء السلاح حيثما ايش؟ حيثما شيء انت تقتله حيثما شيء. انظر ماذا قال. وهو يفرق بين انهزام الجيش وانهزام الفرد من الكفار. قال وينهزم الكفار كلهم فأدرك انسان منهزم منهم فقتلوه فلا سلب له. لماذا قال؟ لأنه لم يغرد في قتله. لأنه لم يغرد أي شيء في قتله. هذا انتبه هذا ليس أحسن منهم عن العموم من قتل قتيلا لكن هو محاولة أي شيء لفهم أي شيء لفهم العلم لا لفهم العلم. يفهمون أن النص على العموم ولكن يقولون ما فقه هذا النص ما فقه إيش هذا النص ما معنى قتل قتيلا حتى يستحق به السلب. الدولار حالك ما عين عين في عواصر نريد أن ينجد نفسك أنت قدرت بمنتهى السهولة وبمنتهى الإيسر فلم تبذل مجهود حتى تقتله تستحق مقابل هذا المجهود أي شيء السبب لو أن لكن لو واحد يوم فقط انهدم واحد من الجيش هذا ليس هو نظام هذا من قبل أي شيء الحرب قرم وإيش وفر الحرب قرم وفر فالمعركة انتهت لو أن هذا رجل كرر حتى يعتمد بحسنة أو حتى ينحاز إلى فئة أو غير ذلك هل كف شرع المسلمين؟ ما كف شرع المسلمين هل انعدم نفعه لقومه؟ ما انعدم نفعه لقومه فهل؟ فهنا ولو أنك قتلت حالا هزامك وحده لك أن تأخذ أي شيء لبقاء مضرتك على المسلمين فلن يكف شرع ولبقاء مسعك إلى من؟ إلى قوم فقد يذهب إلى طفل تبتدي إليه ثم يعود كرر مرة أخرى فهذا ليس هزام بالمعنى المفروض بل أنه وقد يكون يأسس في هذا المحر قرون وفروا ويذهب له حديث مرة معنا لو تذكرون ذكرناك في الدرس الماضي وذكرناك متأسف الجاسوس النص الحربية الكافر قصد من كان هو بالأقوى حتى لو الرجل ورأيه كان ايش مقبلا ولا كان منهدما كان منهدما الرجل الذي العين الطبيعة تذكرون الذي نحن المسلمين جلس معهم يأكلون ثم ركب ناقته وحر وعرضه صحيح فأدركه وكلمه هو ايش مقبل ولا مدبر وفر يريد ان ينجب نفسه وقتله واخذ السبب واخذ اي شيء السبب قال وإن كان الحرب قائمة إن كان الحرب على شيء قائمة فانهزم أحدهم فقتله إنسان فسلبوه لقاتله قال لأن الحرب فر وقر لما الحرب إيش فر وقر وقد قتل سلم من أقوى طريعة الكفار وهو منهزم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتله قال سلم بن الأقوى قال له سلبوه أجمع قال ولهذا قال الشافعي وقال أبو ثور وداود وابن المنذر السند لكل قاتل لعموم الخبر كما قلنا هذا ليس أكثر منهم عن العموم لأنهم ذكروا هذا الحول ولكن رجحوا الذي اشتروا بناء عن سفك النص قال واحتجايا بحديث كلام هذا قال ولنا انظر يرجح قال ولنا أن ابن سعود دسك على أبي جهل فقتل هذا جهل صحيح؟ قدره لم يقع النصر تحقق شيء المعنى الموجود في قول مليان السلام من قتل قتل أم لم يتحقق تحقق ما أحد يناقص لغة وحقيقة تحقق فلماذا لم يأخذ السلام إذا هناك إيش ثق إيش أقص إذا قد ليس على أمياء إنه هناك معنى رعاة الشرع انتبه لازم نقول هناك معنى شيء رعاة الشرع فنحن نقول نعم باتباع رواه النصوص ولكن بضوابطها الحقيقية نعم هذا الفرق بين منهج أهل الحديث ومنهج الظاهري موجود بن حزم أصحابه نعم قال ولنا أن المسعود زكت على أبي جهل فلم يعطيه النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سلفا إذا إيش عرفنا أن الطبيعة ليس المراد فيها الصورة الظاهرية قتل فمجرد القتل بأي صورة بأي طريقة بأي حالة يأخذ السلف لهذا النص من كلام النبي صلى الله عليه ربي وسلام عليه هذه واحدة ثم قال وأمر بقتل عقبة بن معيط والنضر بن حارث صبرا قضى عليهم علي بن أبي طالب فضرب عنق أحدهما هل أخذ عليه السلف؟ لا أخذ السلف لا من قريب ولا من بعيد رغم أنه تحقق فيه المعنى الوارد في قول مثلا من قتل قتل فعرفنا كذلك أن هذا المعنى الظاهري غير مراد إن هذا المعنى الظاهري هذا غير إيش مراد ثالث قال ولم يعط سلبهما من قتلهما مفهوم ثالث قال وقتل بني قريظة صبرا مفهوم مشهورة كما مر معنا كانوا كم؟ ها أقصى ما قيل 900 وأقل ما قيل 400 هل أخذ أحد من الصحابة أسلبهم؟ أبدا لا من قريبا لأن ما كلها كانت غنيمة المسلمين صحيح؟ مفهوم؟ رغم أن الصورة الظاهرية لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل تحققت في هؤلاء الناس صحيح؟ تقول صبرا ورغم ذلك لم ينقل أصلا أن أحد أخذ من أسلابهم شيء إنما كانت كما قلنا نعيمة الإسلام قال وقتل بني قريظة صبرا ألم يعطي من قتلهم إسلاما هذا كله يريد أن يقول أن هذا المعنى لو صدق لابد من مراعاة وليس على ظاهره المجرد الذي قد يفهمه البعض كما سيما داود وغيره قالوا إنما أعطى السلف من قتل مبارزا أو كفى المسلمين شرا وغرر في قتله انتبه وإنما أعطى السلف من قتل مبارزا ما مبارزا يعني إيش؟ وجهدا نعم أو كفى المسلمين شرا وغرر في قتله يعني أعرض للخطورة في سبيل قتل ذلك الكافر قال والمنهزم بعد انقضاء الحرب قد كفى المسلمين شر نفسه ولم يغر قاتله بنفسه في قتله أنت عندما تقتل إنسان منهزم من الدنيا مع قومه ما ليس لك كما قلنا أجله مخاطرة قال فلما استحق سلقاه كالأسير قال وأما الذي قتله سلمة يرد على كلمة بحديث سلمة قال فكان متحيزا إلى فئة هل هذا الرجل الذي قتله سلمة هل في حالك توليه للدبر انتهى شره عن المسلمين بالعكس ده زاد شره عن المسلمين هذه واحدة هل انتهى ما قاعد لقومه بالعكس لماذا لأنه ما ولد مال الهزام المطلق إنما انحاز إلى من وأين ذهب ذهب إلى قوم كان هذا إلى عوازن إلى قبيلته حتى يعرض الشر على المسلمين نعم قال وأما واما الذي قتله سلمة فكان متحيزا الى شيئا. وكذلك من قتل حال قيام الحرب فانه ان كان منهزما فهو متحيز الى شيئا وراجع الى القتال. ومن ثم قلنا انه اذا قتله اذا كان يفر وحده او ينهزم وحده ولا يقتله. قال فاشبه الكار فان القتال فر وكار. اريد ان افرق بين حاله الفرق وبين حاله ايش الجيش وبس بين حاله الجيش وبس. فالجيش عندما يفر وينهزم فقد انتهت اي شيء انتهت المعركه ان فتره ان في المسلمين هناك تغيير او تعريض بالخطوره. قال اذا ثبت هذا فانه لا يشترط في استحقاق الخلف ان تكون المبارزه باذن الامير. لو ان انسان خرج متافر يبارزه بدون ان ياذن امير له وقتله ياخذ سلامه منه هذا مبني على اي شيء؟ هل الشرط حق للخاطب شرط الامام او لم يشرط ام لا بد من شرط باذن الامام؟ نحن نتكلم عن الكلام قبل كنا ايه؟ حق للخاطب اذا قلنا لا يشترط باذن الامام ابن حتى لو خرج من اذن الامام له قال لأن كل من قضي له بالسلف في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه من نقل إلينا أنه أذن له في المباركة مع أن عموم الخبر يقتضي إحقاق السلف لكل قاتل إلا من خصه الدليل إلا من خصه شيء الدليل فهي محاولات لفهم النص جيد. هناك مجرى قال بها بعض أهل العلم نعم ويحدث مبني على فهمين حول الله لما قتل قتله وعلى علم استحقاق السلف. فقالوا ان السلف لا يستحق القاتل الا اذا كان اي شيء والا اذا كان مبارزه دون حاله استحقاق شيء دون حاله استحقاق شيء بمعنى انه اذا التقت زحفان فلا ايش؟ فلا سلف. فلا ايش؟ اذا التقت زحفان وفي الحمل الافراد واختلطوا الجيوش اختلطت حرب النبي يعني في معمات الحرب في معمات الحرب فلا سلف. قالوا في معمات الحرب لا ايش؟ لا يفرق. وانما الخلاف قبل المعمات يعني اذا خرج فرد من هنا وفرد من هنا وتبرز افراد يخرجون من بين الجيشين وتقاتل هنا يستحق القاتل الخلاف. نعم صحيح؟ لكن هذا كلام صحيح؟ ليس بصحيح. العله هي التغيير. العله هي التغيير والتعويض النفس المخاطره. حققت هذه قبل التقاء الزحفي تبيعه ونعمه. بعد التقاء الزحفي كذلك بها ونعمه. كيف حدث ذلك اي شيء؟ حديث ابي قتاده. حديث ابي قتاده كان قبل التقاء الزحفي ولا بعد التقاء الزحفي؟ كان في اثناء المعركه، كان في معمات القتال، كانت معمات ايش؟ القتال، بعد ان ولى المسلمون وفر من فر. قال ابن قدامه ان السلف للقائد في كل حال الى ان ينهزم العدو، ومرت معنا قضيه هزام العدو والتفصيل بين هزام الجيش وهزام الفر. قال وفيه قال الشافعي وابو ثور بن المنذر، قال وقال مسروق اذا التقى الزحفان فلا سلف له، انما النسل قبل وبعد. اذا انسلف بعد التقى الزحفان ايش؟ لا يتاتى عنده. قال ونحوه قول نافع كذلك. قال الزعيم وسعيد بن عبد العزيز وابو بكر بن ابي مريم السلف للقاتل ما لم تمتد الصفوف بعضها الى بعض، يعني ما لم يحدث اي شيء الاشتباك وتبدا المعمعة، ما لم تمتد الصفوف بعضها الى بعض، فاذا كان كذلك فلا سلف لاحد. قال ابن قدامه ولنا عموم قوله صلى الله عليه وسلم عليه من قتل قتيلا فله سلف. العموم مع فتح النص كذلك. العموم مع اي شيء؟ فلا تمنع خال وحريمة، فلا تمنع خال حريمة حتى لا نقع في الظاهرية المفروضة التي تؤدي إلى الشذوذ. نعم وهذا كما قلنا منهج المحدثين. قال ولنا عموم قوله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلفه، ولأن انظر مصر الآخر جمع النصوص، ولأن أبا قتادة إنما قتل الذي أخذ سلفه في حال انتقال الزحفين. فصل مصر ايش؟ قال فلما التقينا رأيت رجلا من المشركين. قالوا فلما ايش؟ التقينا بعد ان حدث الاشتباك. وذكرنا كذلك انه بعد ان قتل ذلك الكافر ذهب الى من؟ الى عمر بن الخطاب وساله ما بال الناس اي ماذا يسر ما؟ ان هذا يكون دلاله على ان هذا القتل واخذ السلف كان بعد اي شيء؟ بعد الاشتباك، بعد حدوث الاشتباك بين الكفار وبين المسلمين اين في اي شيء مع معمعة الحرب. قال وكذلك قول انس روايه اخرى مرت وظهرت فقتل ابو طلحه يومئذ من رد يومئذ يوم حنين. نعم 20 رجلا واخذ اسلامه وكان ذلك بعد التقاء الزحفي لان هوازن لقوا المسلمين فجاه. تعرفون كيف بدات معركه حنين؟ كيف بدات؟ وقع المسلمون اين؟ في كمين وخرج عليهم الكفار فجاه تبدو قتله واحده فانفرد عبد المسلمين وولوا ايش؟ الاضباط. صحيح؟ فبدات المعمعه لم تبدا المعمعه بدات المعمعه بل وفر اكثر المسلمين الا كان نصر. صحيح؟ ورغم ذلك عاد المسلمون وقتل ابو طلحه يعني 20 وفي رواه احد وأخيرا أخذ أسلافه هذا الشاهد. فأخذ الأسلاف في حال المبارزة أي في حال المواجهة قبل التحام الخطوط أم بعد التحام الخطوط؟ بعد التحام الخطوط. فلا وجه لمن قيدها بهذه الصورة والله تعالى أعلى وأعلم. قال وكان ذلك أي أخذ الأسلاف من الرجال الأخيرين بعد التقاء الزحفين لأن هوازن لقوا المسلمين فجأة الحام الحرب أي الشرق الإيه؟ الشرق قبل أن تتقدم مباردة. ثم أخذ إيه آخر مرة معنا على استحقاق السبب ولو بعد التقاء الزحفي خصوصنا المدربين من أهل اليمن. هذه كانت أثناء المباردة قبل التقاء الزحفي عن بعد التقاء الزحفي. بعد التقاء الزحفي قلنا أنه كمل له واستفع له خلف إيه؟ صخرة ثم قتله وأخذ سلبا. فلو أنها لما يخيرها كما قلنا بقبل التقاء الزحفي. مرة معنا في الحديث عن أحكام الغنيمة في المسألة المتعلقة بأهل الغنيمة بأهل إيش؟ من رد أهل الغنيمة أي مستحق لما يأخذ الغنيمة. نعم. وأخرجنا منهم بعض الأفراد الأفراد أو بعض الأصناف أو بعض الأنواع. طيب هل هذه الأنواع التي ذكرناها يومئذ تذكرون في مستحق الغنيمة؟ وقلنا أنها لو شاركت في القتل لا تأخذ إيش؟ الغنيمة لا تأخذ الغنيمة. وبعض الأصناف الأخرى تأخذ بشرط إيش؟ المشاركة كالتجار ومن خرج لغرض من أغراض الدنيا. كلنا نعرف أصل لا يأخذون من أي شيء إلا إذا إيش؟ شارك حقوق منهم السلاح الحقيقي. صحيح؟ وذكرنا أصناف أخرى قلنا أنها حتى لو شاركت في القتل لا تأخذ من الغنيمة مثل من؟ المرأة مثل إيش؟ العبد مثل إيش؟ الصبي. طبعا هذه الأصناف يرد على أوائل من هذا التفصيل يرد كذلك معنا في مسألة مستحق السلب أن يوقع مستحق الغنيمة. بمعنى نحن قلنا أن الغنيمة لا يستحقها إلا المقاتلة حقيقة أو إيش؟ حكمة. نعم. الذين خرجوا من أجل الجهاد ونصر في سبيل غير ذلك. صحيح؟ وكانوا من أهل القتال شرعا. فهل هذه شروط وإذا هنا كذلك؟ نعم. هذه فيها خلاف بين أهل العلم. منهم من اعتبرها مخصصة لعموم قولنا لها لك من قتل قتيلا ومنهم من لم يعتبرها مخصصة. نعم. قال ابن قدامة إن السلب لكل قاتل يستحق السهم أو الرق. إشارة إلى هذا التفصيل. إشارة إلى ما في اشتراط هذه الشروط في مستحق الغنيمة. قال لكل قاتل يستحق السهم أو إيش؟ أو الرق. من هو مستحق الرق؟ الرق المقاتلة رق غير المقاتلة. نعم. رق كما ذكرنا بالله إن شاء الله ربنا غنم لغير من؟ لغير مقاتل. من الغير المقاتلة؟ لغير أصحاب إيش؟ الأسماء. لغير أصحاب الأسماء. وإنما يأخذون رق عطية كما سيأتي إن شاء الله. من الإيمان. قال هنا يقول بعض التفريق. هنا المقدمة يقول بعض أي شيء بعض التفريق. وأن قال مثلا من قتل قتيلا يشمل هذه الأصناف المستحقة بدان ويشمل غيرهم من ليس لهم أسهم. قال أن السبب لكل قاتل يستحق السهم أو الرقة فالعبد والمرأة والصبي والمشرك. الصبي والمشرك على قول من قال أي شيء بجواز المستعان. نحن قصرنا في هذه المقدمة يقول جواز المستعان كما تعرفون. لكن برواية ابن واحد ومثل واحد قرار. قال وروي عن ابن عمر أن العبد إذا ضارب مولاه فقتله لم يستحق السلب. عبد قتل مولاه ساجد لا يأخذ أي شيء سلبه. قال ويربك له منه لا يأخذ رق من هذا السلب. قال وللشافعي في من لا سهم له قولاه من ليش؟ من هذا أصناف الذي لا يستحق أي شيء السلب. أي الذي ليس السهم لا حق ليش لازم. قال أحدهما لا يستحق السلب لأن السهم آكد منه بإجماع عليه. إذا لم يستحقه فالسلب أولى. لما الشافعي قال هذه الأصناف التي لا تستحق السلب كذلك التي لا تستحق السلب كذلك لا تستحق أي شيء السلب. دليله إيش؟ قال أن أيهما أو أقوى السلب أم السهم؟ قال السهم. قال إيش السهم؟ الإجماع على استحقاقه. بمعنى الإجماع على السهم إيش؟ حق للغنيمين. تقول المسألة؟ نعم. والشافعي يقول لماذا أولا قال الشافعي أن السهم أقوى من السلب؟ يقول أن دليل السلب أقوى من دليل أي شيء السلب. لأن السلب هذا في نزاع كما قلنا بين الجمهور وبين الملكية وبين الأحناف. هل هو حق للقاتل أم ليس بحق للقاتل يرجع التصرف فيه لما؟ أما كما قلنا في مسألة الأشهر قلنا أن إيش؟ أن العلم مرضى على أنه حق لمن؟ للغانمين. وقلنا أن غير واحد ما العلم أكثر من زمانيا العلم نقل فيه أي شيء الإجماع. فالإمام الشافعي يقول إذا قلنا بحرمانه من السلب فالسهم أقوى. فمن باب أولى نقول بحرمانه من الأضعف الذي هو شيء قبل على تكليفي. قال ولنا مقدمة يقول على مصر ولنا عموم الخبر. زمان عموم الخبر من قتله لفظ منها للمعطوب أي شيء العموم. قال ولنا عموم الخبر وأنه قاتل من أهل الغنيمة فاستحق السلب كذا السهم. قال ولأن الأمير لو جعل له جعلا لمن صنع شيئا فيه نفع للمسلمين لاستحقه فاعله من هؤلاء. قال الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ هذا تأكيد يعني هذا تأكيد ربما قوي. إيش يقول هنا؟ لو أن الأمير جاء في معركة المعركة وقال هكذا من فتح ثغرة في هذا الحكم له 10 من الإبل صحيح؟ أو له 20 من الإبل أو له 100 من الإبل يجوز ابتداءً يقول هذا أمير أم لا؟ يجوز طيب لو جاء أو جاءت مرأة أو جاء صبي صحيح؟ وفتح هذا الثغرة في الحكم يستحق هذا الرجال أم لا يستحق؟ لا يستحق لا فيقول لو قلنا بهذا الجواز لو قلنا بهذا الجواز من كلام الإمام فمن باب أولى نقول من كلام من؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان لك لما دفعت قال من قتل قتيلا فله سلبه فهذا الجعل إذا جوزناه من الإمام للعبد أو الصبي أو المرأة أو للكائن أو لهذه الأصناف التي لو سمناه إذا جوزناه من الإمام من باب أولى أن نقول بجواز من من؟ من النبي عليه السلام هذا ربنا يكون الله أعلم تدبيرا قال ثم الفرق بين السهم حتى يسع الفرق بين السهم وبين السلب قال وطارق السهم السلب طارق السهم لأنه علق على المغنى أنا بكلام ممتاز جدا هذا نعم أنت أكيد ما شاء الله ما الفرق بين السهم وبين السلب؟ هل أسلب؟ سؤال المفروض مسألة أخرى نعم في قضية الاستحقاق في قضية الاستحقاق نعم القاتل الذي من الغنمين يستحق السهم هل شرط ان يتحقق فيه الوقف حقيقه ام مجرد تضمان تضمان صحيح هو قد ياخذ الوفاء دون ان يرفع سلاح اصلا دون ان يرفع اي سلاح ولا ملك هو مستحق كما قلنا ليس فيه اغلاق كما شرحنا مستحق لاي شيء للسهم صحيح لكن استحقاق السلام لابد فيه من الحكم ولا من الحقيقة؟ لابد فيه من الحقيقة على تفصيل ما ذكرناه أن يباشر القتال بل أن يسخن أقل حد أن يسخن إيش؟ أن يسخن المقتول أقل شيء فيه أن يطلق المقتول على شفا جرح على حسب النص نعم فالسلب علق على المظلة أم السلب معلق على شيء؟ على الحقيقة من قتل قتيلا ما قال من شهد الوقعة؟ من شهد الوقعة هذه في إيش؟ في السلب في السلب أما في السلب من إيش؟ من قتل نعم فانتبه هنا فالاستحقاق هنا في السام على المظنة الاستحقاق هنا في السام على ايه؟ على المظنة ثالث وطارق السامة السلف لأنه علق على المظنة أي السام ولهذا يستحق بالصدور بمجرد الفتح يصبح قاتل على المقاتل مجرد صدور يكفي قال ويستوي كذلك صورة أخرى يستحق معنى المظنة هنا في السام كذلك يستوي فيه الفاعل وغيره كما قلنا أن الرق ها والمباشر كلاهما في الحكم ايش؟ سواء لابد الحكم رغم ان احد هو الفاعل حقيقه والثاني فاعل لكن ايش؟ حكما اي في فعل القتل في فعل القتل والكتاب قال ويستوي فيه الفاعل وغيره قال والسلب مستحق بحقيقه الفعل مباشره اي شيء الفتح لابد ان يباشر القتال صحيح؟ وكما قلنا حد الادنى ان يطرق المقتول على شفا على حسب النص ان يطرق النص بالجراح قال والسلب مستحق بحقيقة الإنسان حسب هذا الكتاب قال وقد وجد منه ذلك فاستحقه وإذا من هذه الأصناف التي لا يفهم لها قال كالمجعول له جعل على فعل ما فعله كيف تجعل هذه المسألة مع ربطتك في النفي قال إذا كان القاتل من لا يستحق فهما ولا رخا نعم هذه المسألة أخرى تكلمنا عن هذه الأصناف التي تأخذ من الرخ ولا تاخذ من السام وقلنا في اخر بعض اهل العلم قال لا يستحقون السلب وانما ياخذون الرد والبعض كما قال ابن قدامه وانتصر له قالوا ياخذون ليس السلب للعموم والفرق بين السام وبين السلب صحيح؟ طب وقتها اي في ذكر اهل الغنيمه مستحقين لها ذكرنا اصناف اخرى لا ياخذون شيء لا رصخ لا عطيه لا اي شيء صحيح؟ تذكرون هذه الاصناف ام لا؟ منهم من؟ الشيخ ثم السيد ياخذ من الرصخ من ايش؟ ياخذ من الرصخ وياخذ من السام اذا شرب لكن ذكرنا اصناف لا تاخذ شيئا ابدا. المرأة تاخذ من الرأس. كيف المرأة؟ لا قاتلت تاخذ من السهم، لا تاخذ من السهم المرأة، تاخذ من الرأس. نعم. المثبط المرجف والمخزق وليش؟ والمثبط والعين الجاسوس. ذكرنا هذه الاصناف، قلنا لا ياخذون اصناف. او ليش؟ يحرمون وطبق اللون. قال وان ذكر هنا هذه المسألة كذلك، وان كان القاتل ممن لا يستحق سهما ولا رسخا. من لا يستحق سهما ورقا كالمرجف والمخدر والمعين على المسلمين قال لن يستحق الخرب وان قتل لماذا كما قلنا هو ذكرها في وقتها لا تذكره في مساله غنيمه قال على لو حتى لو بشر قتل ياخذون من السام والسام اقوى من الشرب الاجماع عليه والشرب فيه خلاف صحيح فان باب اولى ان ياخذون من اي شيء من السلف. لماذا؟ وذكر وقتها قال هؤلاء حتى لو قاتلوا بصورة ظاهرة فهم غير مستأمنين على المسلمين. لماذا؟ كما قلنا بالحكم عليهم بأنه موجب أو مصنف مسلم بقرائن قامت فترة فأثبتت له هذا الحكم. قال وهذا مذهب الشافعي لأنه ليس من أهل الجهاد. فما رأى القرآن جهاد أم ضد الجهاد وضد أهله؟ ضد الجهاد وضد أهله. خرج أيشد؟ خرج من باب العمل والنكاية ضد المسلمين لا المسلمين على أعدائهم. وهذا شرحنا وقتها. قال وإن بارك العبد بغير إذن مولاه خرج عبد بمباردة. العبد هل من أهل القتال ومن يجب عليهم الجهاد؟ لا. ولا يخرج إلا بإذن من؟ بإذن مولاه. صحيح. لماذا؟ لأنه من هذه الصورة مال ملك المولى. فإذا خرج فخرج عرض عن القول أي شيء للسلف. عرض عن القول أي شيء للسلف وهذا السلف وكما قلنا هو من أصل وانظر الله أنه مال لأنه قيمة. إذا عرض عن القول السلف من يتحمل هذا السلف؟ مولى سيد. نعم فليس لا نخرج إلا بإيش؟ بإذن مولى. قال وإن بارد العبد بغير إذن مولى لم يستحق السلف. قال لأنه عاص لما شيء عاص. وكذلك كل عاصم مثل من دخل بغير إذن الأمير. حرمان هنا حرمان عقوبة. حرمان هنا حرمان أي شيء عقوبة. مثل مثل حرمان النبي عليه السلام لمن؟ للمدافعين. بسبب فعل من؟ عوف بن مالك مع خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. قال وعن أحمد في من دخل بغير إذن أنه يوحد منه الكنف. من دخل بغير إذن؟ أنا شفت مثالك إيش تذكرون؟ مثال التلصص. رجل جاء ودخل دار حرب بغير إذن الأمير وقتل كافرا ياخذ سلف أم لا؟ يعني قال إيش؟ في مقدمة خلي مبني على المسألة اللي ذكرناها. المسألة إيش؟ ذكرنا مسألة التلصص. قال أنه ياخذ منه الكنف وباقيه له جعله كالغنيمة. جعله أي شيء؟ الغنيمة. قال ويقرر في العبد الفقير ويقرر في العبد المبارز بغير إذن سيده مثله. قال ويحتمل أن يكون سلبه انظر هذا اللي نوجد محمد. نعم قلنا أن العبد إيش ملك لمن؟ ملك لمولى. صحيح؟ فالعقوبة حب لمن؟ من؟ السيد. العقوبة حب لمن إيش؟ السيد. فهل هناك وجه واقع يقال فيه بالجواز؟ بنفس التكييف. بنفس التكييف. ها؟ يقال أم لا؟ يقال. لماذا؟ يقال بإعطاء الشرف. لماذا؟ لأن العبد وما ملك ملك لمن؟ ملك لمولى. نعم. فسبحان الله القولان في مراعاة حق السيد. في مراعاة حق السيد. القول بعدم استحقاقه لما قرر بغير إذن مولاه ففي بعض المسؤول الشرف. ومن ثم ومن هذا الباب يكشف حتى لا يتكرر هذا الفعل من غيره. طيب؟ حفظ الأموال أصحابين. أصحاب العبيد. هذا الوجه. الوجه الثاني قال المقدمة يحتمل أن نقود بالجواز. لماذا؟ لأنه إذا أخذ السلف يرجع السلف إلى من؟ إلى سيده. العبد وما ملك منكم لسيده. قال ويحتمل أن يكون سلب قتيل العبد على كل حال له لأن ما كان له أي للعبد فهو لسيده. قال ففي حرمانه السلب ففي حرمانه السلب حرمان سيدي ولا معصية منه. فقال لو احنا قلنا بأنه لا يقول السلب نقول حرمنا من؟ حرمنا السيد من انتفاع من هذا المال المشروع. نسمع قولا وما قال هذا دي هل السلب يخمس؟ لا. ما مرت معنا عرضة؟ مرت معنا في مسألة ثانية لمن السلب؟ نعم. نحن قلنا أنه لمن؟ للقاتل. صحيح؟ بعض أهل العلم قالوا حتى لو قلنا أنه للقاتل نقول بأنه إيه؟ يخمس. لماذا يخمس؟ يخرج خمسه ويربع خمس لمن؟ للقاتل. لكن هذا عندما نتدبر معنى أنه للقاتل يمشي هذا إيه؟ القول ينفي هذا القول. لماذا؟ لأنه إذا قلنا أنه يخمس مع تسليمين بأنه القاتل انتهى الفرق بين السلب وبين الغنيمة. ليس هناك فرق بينهم ونحن نجبر الفرق بينهم. فنحن إذا قلنا كذا أن السلب لقاتل أي لقاتل المقصود يقتضي ذلك منا أن نقول بعدم أي شيء بعدم تخميسي. يقتضي ذلك أن نقول بعدم تخميسي. لذلك الذين قالوا بتخميسي هم من؟ المالكية مشهور عند المالكية وعند الأحناف الذين يقولون أنه يرجع إلى الإمام ليس حق للقاتل. قال ابن قدامة السبب لا يخمم السلف لا يخمم. قال روي ذلك عن سعيد عن سعد بن أبي وقاص وفيه قال الشافعي وابن المنذر وابن جرير وقال ابن عباس يخمس وفيه قال الأوزاعي ومكحول ما دخل أي شيء مخمس. وفي قال الأوزعي ومقهور لعموم قوله، وهذا ما رفعنا أول كل العموم قوله تعالى واعلموا أن ما منكم من شيء فأن لله خمسة. بدأنا نقول هذا العموم بقي على عموم أم خصوص بحديث النبي عليه الصلاة من قتل قليلا الحديث. قال وقال إسحاق إسحاق لا تفصيل حتى المراوي المراوية لا تفصيل قدر يفرق بين السلف الكثير والسلف القليل. نعم فيخمس الأول دون الثاني، أي يخمس الإيش؟ الكثير، يخمس الكثير. قال إسحاق إن استكثر الإمام السلف خمسه. انتبه هذا الكلام من إسحاق تشعر أن مذهبه أن السلف المرجع فيه إلى من؟ إلى هذا بكلام والرجل بإيش؟ بثلاثين. قال إن استكثر الإمام السلف خمسه وذلك إليه مما روى ابن سيرين سلف الإسلامي طبيعي هذا الكلام لأنه ظهره فيه قوة. قال لما روى ابن سيرين أن البراءة المعارضة مرزبان أنزار في خلال الفضل بالبحرين فطعنه صدق طلبه وأخذ سواريه وسلبه. يقول مرة أخذ المنطقة سوى السواريه. قال فلما صلى عمر الظهر لما رجع المدينة أتى أبا فتح في داره فقال إنا كنا لا نخمس السلف. انتبه لهذا المصدر إنا كنا لا نخمس السلف. ما معنى إنا كنا؟ حكي عن من؟ حكي عن من؟ ايش تفهم من هذه الكلمة؟ إنا كنا لا نخمس السلف تسميش أن هذا إيه؟ أمر إيه؟ أمر منتشر متواتر تواضع عليه العمل من عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن عهد أبي بكر الصديق وقبل أن يقول عمر هذه الكلمة من عهده وقبل أن يقول عمر هذه الكلمة. المهم فكيف من هذه الكلمة أن الأصل وعدم تحميل أي شيء عدم تحميل شيء الظاهرة. قال إنا كنا الاحتمام من؟ المسلمين. يعني هذه ماذا الإجماع؟ بل هي إجماع. قال إنا كنا لا نخمس السلف وإن سلف البراء قد بلغ مالا مالا بلغ مالا مالا كثيرا وأنا خامسه يعني سأقوم بتخميسه. قال البراء قال أنا قال فكان أول سلف خمس في الإسلام سلف البراء. انظر ماذا قال في الإسلام. هذا معنى أن المعهود هو أن السلف لا يخمس. نعم قال فكان أول سلف خمس في الإسلام سلف البراء. وذكر أن وجود الشواء أن سلف البراء بلغ 30,000 بلغ كم؟ 30,000 من ثم أو لذلك خمسه عمر رضي الله عنه ليس نقصد حديث. قال ولنا ما روى كما قلنا هذا الأثر وهذا الأثر نقص عن عمر رضي الله عنه. نعم يشهد لقول من؟ في ظاهره يشهد لقول إسحاق يشهد لقول إسحاق. إسحاق قال قال إذا كان كثير إيش؟ يخمس. فالعلة في تخميس عمر رضي الله عنه وسلم براء أنه إيش؟ كثير كما قال هو وإن سوء قد بلغ ماذا؟ وأنا خمسه سوء خمسه وأنه شيء كثير. فهذا قد يشهد قد يشهد لقول من؟ لقول إسحاق. قال ولنا مقدمة أخذ في رد هذا القول ولنا ما روى عوف بن مالك وخالد بن الوليد أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب. فوائد الأول ولا وعدة من فوائد بنفس المعنى قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس إيش؟ السلب. فالأصل في السلب أنه إيش؟ لا يخمس. قضى النبي صلى الله عليه وسلم قضى الشارع أن السلب لا يخمس. نقول هذه واحدة ليش؟ هل في هذا النصوص وقال الإنسان من قدر قليلا سلاه سلاه وقال بسلبيه لفلان إلى غير ذلك مما مر معنا هل فيها أي تخصيص؟ هل فيها تخصيص؟ والخرائج للسلب إذا كان كثيرا من هذا العموم ليس هذا التفرق بين كون السلب كثيرا وبين كونه إيش؟ قليلا. قال وعموم الأخبار بقلنا مطفرا لهذا القول هي أن السلب لا يخمس مطلقا وكان كثيرا أن قليلا. قال وعموم الأخبار التي ذكرناها من قتل قليلا سلاه سلبوه مطلقا بدون تفصيل بدون تفصيل يا خبر كثير دون قليل. قال وخبر عمر حجة لنا. أما كيف حجة لنا؟ مثل ما يقول وخبر عمر حجة لنا هي حجة إيش للقول بعدم تخميس السلب حتى لو كان كثيرا. نعم صحيح هذا كلام لا صحيح جدا صحيح جدا من سلبه. قال وحضر عمر حجة لنا فإنه قال انظر ماذا قال عمر إنا كنا لا نخمس السلف. فهذا يحكي عن من؟ عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر الصديق وعن عمر رضي الله تعالى عنه قبل أن يقول هذه المقولة. قال وقول الراوي انتبه قول الراوي وهو أنس كان أول سلف خمس في الإسلام. خمس في إيش؟ لا وعن خمس في الإسلام يعني انقضى عصر النبوة وانقضى عصر أبي بكر وانقضى عصر عمر قبل هذه المقولة على أن السلف لا لا يخمس مطلقا. قال وقول الراوي حين اول سند الخمسة في الاسلام. قال يعني هذا الكلام من الراوي من عمر من انس من عمر يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر صدرا من خلافته لن يخمسوا ثلاثا. ثم قال واتباع ذلك اول. طبعا لماذا؟ لان حول الصحابي هو حجه. لكن متى؟ اذا لم يخالف المنقول. اذا لم يخالف من كتاب ربنا او من سنه نبينا او من اجماع الصحابه الاديه. مفهوم؟ فماذا نفعل قول الصحابي؟ الا ان يرد. لانه ليس لا احد قول ما كتاب ربنا وسنه نبينا والاجماع معه واما ان يحمل على وجه يليق به. فهنا يحمل على وجه نبي واما ان يحمل على وجه ايش؟ يليق به. وهذا الوجه هو نفس الوجه الذي مر معنا في حديث المدني في شعر النبي صلى الله عليه وسلم مع من؟ مع خالد وعوف رضي الله تعالى عنهما. قال الجوزجاني وهذا الجوزجاني في الامام النسائي من كان فيه. قال لا اظنه يجوز لاحد كلمة جميلة. ليس كل الجوزجاني يرد هذا لقب. لا اظنه يجوز لاحد في شيء سبق فيه من الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم الا اتباع امر صدق من الله سلام فيه قول او فعل. هل احد من صدرك وان كان عمر وان كان الصديق رضي الله تعالى عنهما اعظم الامه بعد نبيه صلى الله عليه وسلم ابدا. كما قال ابو بكر اقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو بكر وعمر. يعني فمن ابو بكر وعمر اذا خالف كلامهما اجتهادا بالفعل. من هنا الوارد عن نبيه صلى الله عليه وسلم عليه قال عمر رضي الله تعالى عنه. قال الجوزجاني لا اظنه يجوز لاحد من شيء صدق فيه من الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم الا اتباعه. ثم قال ولا حجه في قول احد مع قول رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. نعم. ثم قال ابن سبنا واذا ثبت هذا فان السلب من اصل الغنيمه. فان السلب من اصل ايش؟ هذه مساله اخرى. ايش يريد من السلب من اصل الغنيمه؟ يعني السلب هذا قلنا انه ايش؟ يقال سواء كان كثير او كان قليل. طيب جاء الذي قتل واخذ ايش؟ سلبه. وجاء القاتلون واخذوا اسلبه ممن؟ اخذوا من الكفار والمشركين. طيب عندما ناتي ونحسب الغنيمه نحسب هذه الاسلاب من اي شيء؟ من الاربعه الاخماس ام من الخمس؟ من اصل الغنيمه ام من الخمس؟ نعم تحسب من اصل الغنيمه. تحسب من اصل ايش؟ الغنيمه. فالاصل في التركيب انه قبل توزيع الغنيمه نقوم باخراج اي شيء؟ باخراج الاسلام. نقوم باخراج اي شيء؟ هذا هو معلم الرحيم. نعم. قال مالك يحتسب من خمس خمس. وقول ايش؟ قول مالك وقول ايش؟ قول بعيد. قول سيني يحتسب من خمس الخمس. نعم. وليس عليه كما قلنا؟ قال ولنا في المقدمه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب من قاتل مطلقا. فقال من قال لقد فلا شيء سلبه. ونحن مر معنا حتى في النصوص بظواهرها الصريحه ان القاتل ياكل السلب قبل اي شيء. قبل حياه الغنيمه كما قال ذلك المدنيين. فقتل الرومي واخذ السرج واخذ السلاح المنهبات هذه وذهب. وهذا بالفعل كان قبل اي شيء. قبل حياه الغنيمه في اثناء اي شيء؟ في اثناء المعركه. في اثناء المعركه كان ظاهر كان السلف يؤخذ من اصل الغنيمه بل قبل حيازه الغنيمه وقبل كذلك اذن الامام او استئذانه. قال ولنا النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلف القائد المطلقة ولم ينقل عنه انه احتسب به من خمس. ولانه لو احتسب به من خمس الخمس احتيج الى معرفه قيمته وقدره. محتاج عمليه اي شيء؟ انا ما يقدر هذا من هذا اصلا لا من قريب ولا من هو في تكليف يعني من الفوق. قال ولن ينقل ذلك ولان سببه لا يفتقر الى اجتهاد الامام. لماذا كما قلنا؟ لان حق الايمان بالقاتل اذن الايمان شرك الايمان صرح الايمان او لم يفعل ذلك كله. هذا فلم يكن من خمس الخمس فسهم الفارس والرجل. نعم. نقول مساله الراجح الله تعالى قال وانا بصوره ظاهره لا يقنع واشار الى ذلك ما تذكرون الامام البخاري في ترجمته. دكتور ماذا قال في الترجمه؟ باب من لم يخمس الاسلاب ومن قتل قتيلا فله سلبه من غير ان ايش؟ يخمس. باب من لم يخمس الاسلاب ومن قتل قتيلا فله سلبه من غير ان يخمس. فهي اشاره ظاهره الى انتصاره الى مذهب الجمهور. نعم. وهناك نصوص كثيره تدل على هذا القول. قول النبي عليه الصلاه والسلام في حديث سلم بن الاقوى قال ايش؟ له سلبه اجمع. له سلبه ايش؟ اجمع. فرب اجمع هذا دلاله انه يخمس؟ دلاله ظاهره انه لا يخمس قطعا. له سلبه ايش؟ اجمع غير منقوص ولا حبه واحده ولا حبه واحده. والحديث متفق والحديث اخرجه الامام مسلم واهل السنه. نعم. قال النووي: وفي هذا الحديث دلالة من ظاهرة لمذهب الشافعي وموافقيه أن القائل يستحق الخلاف، هذا حقه، وأنه لا يخلف. وهذا حديث في عدة صنوفات، أن كل ما نزل كل ما يوجد مع المقصود يتساوي شيء،